هارت وابدومين وحاجه من الصغير اللي هو جنرال يروماتولوجي. والمره الثانيه الكمان اللي هو هيبقى نيورو وشيست واللي بعض لو ادينا روماتولوجي جنرال ادينا جنرال روماتولوجي. بحيث يبقى على مدار الثلاث مرات دول عملنا ريفيجن معايا لكل. طبعا غني عن القول في التحاليل اللي انت بتشوفها ما بتتجعش. يعني كلينيكال باثولوجي بتراجع مين يا ابو العرب؟ ما قلت ده احنا هقول ده اي سي جي مش عارف هو عندك هتعمل فيه ايه؟ راجع السكين وحل هجيب لك امثله ده نحلها بس. يعني دول ما تراجعوش. ده انت هتعمله. انما اللي هيحتاج يبقى بدل الحاجات الثانيه. النهارده الاكس ريز كلها بتاعت المنهج. فيما يخص الكلينيكال يمكن هيبقى بدايته وهيبقى بالنسبه لكم على الاسبوع اللي جاي. هيبقى معايا الهارت والابدن وحاجه ثانيه. خلاص الهارت ما فيهوش حاجه مش كويسه. حد هند انه كلينيكال بالنسبه لي هو الهارت بس هو الصعب شويه. الهدف ده عايز ادراس حاجتين، هدفي اول حاجه عايز ادراس كل اللي خدمته. واثنين عايز اخليك معايا اشغل الفيزيكال ساينس تاني. والحاجه الثالثه كمان اتصرف ازاي في اللجان، اعمل ايه؟ ادخل ازاي؟ اعمل ايه؟ ده شويه الليكشر بتاعت الكلينيكال بتبقى مزعجه شويه. الكيس فور مي لانها معايا مختلفه شويه عن مايكرو. هو لو ليك زمان جنب الريفيجن فالريفيجن بتاعت مايكرو معروف. هتخش تلاقي الا العينين قاعدين على كراسي تروح تسلم عليهم ومشي لافف وراكب من على التكشن. ويتش دي نوت ام ار هي اكسبيرمنتال ريفيجن. انا مش كده بقى. انا عندي الحصه هتبدا ففيها الاول جزء اللي هو اذاكر الكلينيكال ازاي بسرعه في الفتره اللي جايه، هتصرف في اللجنه ازاي، هعيش الدايموس ازاي، هكتب الحاجات ازاي، ادي حاجه. ثم بروح عشان اوفر لك وقت بروح مراجع ذا هول لوكال تكنيك بتاع البرانشات اللي قال عليها بسرعه جدا. ثم الجزء الثالث اللي هو عرض البيشنز، والبيشنز بيبقوا سيلكتد قوي عشان يمثلوا الكوريجن. طبعا احنا جبنا كام جنوني مش هجيب الحصه هنا بس هجيب الكوريجن. يعني هتلاقي عرض مثلا انا اي نيد واحد مالتي سيلو، اي نيد واحد مالتي سيلو، اي جيش، اي نيد واحد اوت سيلو، اي نيد واحد اوت جيش، اي نيد واحد عامل سيرش، اي نيد واحد كوجين. تحس ان احنا جراسبنج المنهج. ذاتس واي انها بتبقى عنيفه شويه وبتبقى اطول شويه. يعني غالبا معايا كل مراجعات الكلينيكال بتبدا ماكسيمم الساعه 10 الساعه ونص 10 وبتخلص على موائد الرحمن. بره والله ما فيش غيرها. طبعا هي على فكره طويله قوي كده بس في جزء انا بره اللي هو شرطان العين يرجع لكم انت بقى انت وايه وخدرتك. يعني في اللي هو دايما الامور ما حلو قوي وفي بقى اللي احلى زي ما انت بتشوف ازاي بالعين حط فين وانا عمري ما استعجلك. انا شخصيا بالنسبه لي حتى ممكن فهي الشغل بتاعي هتشوفه النهارده الوش اللي هو السريع ده اللي هو الجانب الثاني بتاعي فيري ده. و بروفايدد انك لازم عندك طبعا فكره يعني احنا بنعمل ايه؟ ريفيجن معاك في تكملك انفورشنتلي ما وصلتش للميعاد النهائي بتاع اول كلمه ريفيجن باستثناء معايا انه هيبقى لهم الانفيشن مع العينين والمشكله بقى العينين مرمضين زي ما انت عارف بيقول راح في بلد وهاجي تاني وتكمل الدكتور وحاجات زي كده فاحنا شغالين معاهم الانفيشن. لكن معايا ودين يمكن بكره اكون عرف مواعيد بتاعت الكلينيكال وهتلاقيها موجوده عندك. طيب دي اوريدي اوكي اي ثينك اللي اتكلمت معاك في عن الحكايه دي. النهارده بقى ابدا الاكسبرس. الحصه معايا هنشوف فيها كل منهج الاكس راي واورجنايزد قوي بس لينا رجاء واحد. خالص معايا علشان اقدر الحقيقه ان احنا الامور كانت ماشيه عادي اثناء الاجازه بتاعتي بعد ما عرفت ما فيش حاجه انما معايا دينا اول محاضره يبدو ان انا اتحمقت بقى لما شفت معايا الناس اللي عندهم كده فخرجت من هنا ما بتكلمش. يعني اخر حاجه والله كان طالب جديد على فكره من الناس اللي هم دي ما بفهمش ازاي لسه انا خلاص كنت عشان احجزها يكلمني افتكر ان انا اخر. الدكتور مالك بتاعته يعني واحد السم والبخ صوت ضعف يقدر يحط الانجي او حاجه من بعيد. اني هاو معايا انتوا لو ساعدتوني من هنا هنقدر نجيب زي كل امبارح هناك وهتشوف الوش السريع جدا دي بدليل ان انا في كل مرات كنت بقعد اتكلم تحب اسرع عن كده تقول لا ولا حاجه خلاص. هنلتزم باني اطبق اسكي تعيش هنا اهو اتفرج على اشعاعات معايا الارض وحتى كمان ماشي بنظام وهديك فرصه لو بسكت شويه ان كل واحد يفكر في ايه هعرف اجيب دي ولا لا عشان انا عايزك تطلع من الفتره دي عندك نوع من الثقه ان انا هعرف اجيب الاشعاعات خلاص ات ذا سيم تايم معايا يمكن معايا هنشوف كل معايا الحاجات اللي تمثل معايا المنهج على بعضه من اول لغايه الاخر طبعا معايا اللي عنده ايديا عن السكيب حيث الفايده بتاعته موضوع في الاول اول اول طبعا هحس انه معايا قادر يجمع الحصه هتبقى ماشيه كالاتي الاول هعمل مقدمه سريعه جدا سريعه ثم هارت ثم تشيست ثم نيورو ثم انسيس خلاص التايم في اليوم اللي فات كان يستمر حوالي 3 ساعات ونص الى معايا كل الحصه حاول خلاص نبتدي معايا بالراحه بقى طبعا ده رؤيه هنحكم عذرا كل اللي عندك بقى هنطلع عين اللي عنده روبه خلي بالك لما تيجي تروح هيبقى كله ضايف اول حاجه هبدا بيها المقدمه بالراحه الاكس ريز الاكس ريز القصر العيني بقت لجنه غير الاكسجين دي لجنه ودي لجنه في الكليه الاثنين لجنه اكس ريز اكس ري اللجنه اخبارها ايه اتفقنا معايا ان قدامك ثلاثه اوبشن بلا خلاف يا اما هتبقى اورال يا اما هتبقى ستيشن ريبورت يا اما ستيشن ها بيخش اورال بتخش على دكتور شكل هتلاقي جنبيه اشعاعات كده يروح مطلع لك الاشعاعيه دي ايه دي بيكلمك عليها دي ايه دي ستيشن ويز ريبورت غير كده خالص تخش على لجنه هتلاقي اللي مش شايفه على البنش الفلاني الثاني البنش ده في دكاتره واقفه النقاط عشان يقول كلمه شف بتسلمه ورقه كاتب فيها مش التشخيص تقرير على كل حاجه ستيشن ويز كويشن مختلفه سنة زي اللي فاتت كده باستثناء حاجه واحده انك هتلاقي تحت الاشعه اجل الاسئله الاتيه الاسئله دي احنا اتفقنا في واحد منهم مؤكد اللي هو وات ذا دايجنوز ما ده معروف ثم قلنا نوعين من الاسئله يبقى واحد خاص بانك تجيب قراءه الاشعه وواحد خاص بانك تذاكر قراءه الاشعه بيختار حته من الريبورت بيكلمك عنها يعني كومنت اون هارت مش عايز غيرك كومنت اون لانج كومنت اون في اصلا بس ثم نظري بس صدى رد ما فيش رد يعني وات ذا كومنت كوز وات ذا بيست انفيكيشن وات ذا بيست بس كده احنا جاهزين للثلاثه على اساس لما هيجي رئيس قسم المحاضره اللي لسه هنزل عنده قدامها هيبقى يتقال لك هي المنهج بقى منهج الراديولوجي بتاعكم كبير هو علميا مقسم الى اربع اجزاء زي ما قلنا عندنا هارت عندنا شيست عندنا معايا بون عندنا ميسيلينس قسمناه اربعه ثم رجعنا جمعناهم الى سنتان قلنا دي على دي جروب اسمها شيست اند هارت ودي على دي جروب اللي هي بون اند ميسيلينس كانت التقسيمه دي ليه يا دكتور؟ كانت حقيقه لان عدده قل في كل الكليات عندكم وصلنا الى اثنين مين بيمشوهم ازاي؟ في اغلبيه اللي جات ودي اون ذا انكريز يعني كمان نسبتها تزيد ان تبقى واحده من دول واحده من دول في اقليه من اللي جان ودي عماله تقل كمان تبقى واحده من هنا واحده من هنا ناصر كويس انا لما اجي اعرض اي ثينك منطقيا اعرض مين الاول؟ شيست اند هارت شيست اند هارت فيهم ريبورت والريبورت فكره كان طويل نوعا ما كان بيبدا بعنوان في الاعلى اللي هي شيست اند هارت اكسبريشن وينتهي بعنوان في الادنى اللي هو يا دايجنوزس يا ديفرنشال ايه فايروس بينهم نقاط الريبورت كان في نقطه يا توضع يا لا حاطين جنبها بلس او ماينس اللي هو ايدنتيفيكيشن والله لقيت بريست شادو دي فيميل لقيت في الروايه ده شايل ما لقيتش اشكر القطر بعد كده نقاط مرقمه من 1 إلى 10 مش كده؟ جميل كان في مفاجاه في النقطتين 9 و10 اللي نقطة 9 كان عنوانها اللانج فيز النقطة 10 كارديك هام شاب فين يا بيه المفاجئتين المفاجئتين اللي فاكر ان دي كانت على لانج فيز فيها كل اشعاعات شاذ ودي فيها كل اشعاعات الهارت اللي فرق الشاذ والهارت امال الباقي الباقي الواحد 8 اتقسموا بالعدد والقسطاط نصين اربعه حاجه اربعه اول اربعه يجمعوا تايب اوف اكس راي بلين ولا كونترات اثنين البيو بوست برانتي ولا ثلاثة الدوز في الغالب افريج اربعة سنتراليزيشن عنده وقت عيد ولا دول ايه؟ دول ما قربتش لسه من المرض ولا من الحياة ولا من العيان ده انت بتتكلم عليها تقنينة تبين منه نوع تكنيكال الاربعة اللي بعد كده دخلت في العيان بس هقرا في العيان كل شيء غير الشفت قولها طب وهو ده سميناه ايه بينه وبين بعض الخلفيه باك جراوند كان مكون من ايه يفتكر منكم معايا كان مكون معايا من بوزيشن اوف فيديو ستايل كويس كان مكون من سوفت تيشو كان مكون معايا من معايا هاند بوز كان مكون منها فرام طب نقط سيرش دكتور لما ادخل على اشعه شيست او هارت هل بيقولوا لي دي شيست او هارت العبد الظريف طبعا محدش بيقول حاجه غلط الاشعه ما بتروحش في الكلب فاصبح بالتالي العلم بيقول ان انا اللي هعرف وانا اللي هجاوب فانا في رايي انك لازم هتمر بخطوتين خطوه اولى المعرفه انك تعرفها خطوه ثانيه الكتابه لو لم تكتب معرفه الاول علميا المفروض الاشعه تحتمل ايه؟ تحتمل ثلاثه تحتمل يا شيست يا هارت يا حاجه في دور اللي هي القلائل احنا قلنا ده ايه يا اخي لما قلنا ده كان بارلايز لما قلنا مش عارف ديفاين اديشن يعني ده العلم علم طيب مش علميا امتحانيا احنا كحيل كحيل اللي تحت حملت ايه بس يا لا عمره ما هيجيب لك حاجه في دور الا لو سال عليها سؤال رسمي كومنت ريبس حد يقول لك في حاجه يعني عمرك ما هتجيب طيب نبتدي بقى للكيم ده الكيم ده انا كان ماشي ازاي ان اعرفها ازاي ادخل على المفتاح الاولاني كان المفتاح الاولاني مين؟ لانج خطوه شوية وهنعرف لان اخبارها ايه وحنوريك كده ازاي انت هتخش على لان تشوف فيها حاجة ولا لا لو طلعت لان فيها حاجة يقربك للاشعة دي شست وقت عارف ما كاتش يا بيه يبقى ادخل على المفتاح اللي وراه اللي هو مين كارنك اه هنديك بعد شوية السكين بتاع الهارت تبص على هارتين في حاجة يقربك الاشعة هارت ولا بعيد قبل ما اسكت اقول هنا ساعتها تسألنا سؤالين فالاول سؤال دي خلينا لانج المفتاح الهارت لان اللانج فيجن زي ما هتشوف النهارده اسهل اوضح ما كتير قوي سايقين في الغرفه بينما لعبت في الكارديو لعبت في الكارديو بوز بالذات كده بالذات كده صعب سؤالي كان ده بفرض يعني عنده شيست وهارت ولا يهمك انا هوريك انا خليك من الاثنين بس انا عايز اطمنك على حاجه كلمنا لو جبت البرومننت فيجن خلاص لو هو عاوز الاثنين لازم يسال سؤالين كومنت اون هارت كومنت اون لانج عرفت السكيم اللي عرفت بيه طب بعد ما عرفت على الى الكتابه الكتابه عايز ايه؟ عايز اعلى اداء في اقل مده فاخترحنا نظام اللي فاكر منكم ثلاثي كان النظام الثلاثي بعد ما عرفت الاشعه بقى اكتب اكتب هيكل الريبورت من غير ولا كده يعني تر ايه لان عليه نمره ضمن ظهر بعد كده الخطوه الثانيه كانت تعالى على دول الاحمر دول اللي هم الهارت والشيست اللي الموت هارت املاها يعني حاجه اللي فيها شغل املاها فورت بالدايجنوز كان فاضل الخطوه الثالثه اللي انت مش فاكرين الاجهزه قلت لك ايه؟ تروح راجع عامل دول ريبورت كان المفروض ده ليه؟ لان في اي لحظه قال لك شفت سن اكتب مجنون بالعرض نور خلاص ده المعرفه بعد ما اتفقنا هتصرف ازاي تعالى ادخل على اللجنه هبدا بمين كارديولوجي اشمعنى ابدا بالعرض لانه اصعب اشعه شويه فهناخده ونسكيب شويه من كل ده من في الهايبو بلايسيميا وكمان هنبدا بالهارت هارت اكس ري الهارت معايا كان عندنا ثلاث سكيمات اللي نفتكر منها كان الهارت ممكن يجيبوه ادلت بوسترو انجين صح ادلت ها بوسترو انجين ادي واحد وكان ممكن يجيبوا لنا الهارت كمان ادلت ها لاتر وكان ممكن يجيبوا لنا الهارت كمان كونجنت مظبوط فاحنا اتفقنا ان هما ثلاث سكيمات ده وده وده وجت كده ان ده ترتيب الانستنس ده اعلى واحد على الاطلاق ده وراه ده مفيش خالص بيضا بتبدا بادلت بوسترو انجين اللي هي اول واحد واعلى يبقى ادلت معاها بوسترو انتيريو الادلت بوسترو انتيريو بتبتدي بقى لايت اوف بس في النمورة بروح ادلت بوسترو انتيريو فيو الهارت قدامنا اهو ولو اللجنة معايا دي اورال فاعلى سؤال هيتسلم هو قول لي كارديو بورد الهارت ليه اثنين بوردر ليه الراي بوردر اهو ليه الليفت بوردر اهم سؤال عبد الاورال ده معمول ايه يا عم؟ هطلب مهلكم افكركم بيها بسرعه احنا كان اتفقنا ان نبتدي بالرايت بوردر معمول بتو هافز الابر هاف كان السوليه فينا كيبه اللي كنت شويه الدور هاف الرايت اكتب اللي كلها اما الليفت بوردر مش كده خالص الليفت بوردر كان بيمتاز في البني ادم العادي ان ليه شكل مميز قوي انه في بلج في اعلى بلج في ادناه منهم حته داخله لجوه سميناها ايه؟ كان من مني قوي معمولين من ايه؟ اهو عودة الى دي وده اهو معمولين. البلج اللي فوق ده الاورطة وهو عامل اورطك. البلج اللي تحت ده الليفت بنتك اللي عامل كده. منهم يا اخي فعلا لما حطينا مسطرة حتى داخل جوه دي الويست يا مكونة من حاجتين من الليفت ادى الابنتج مني وشوية بلج. الليفت ادى ما هو؟ معناها تسوق البلج والسكن. طيب يا دكتور هو انا بعرف اجيبهم لو مش حاسس منهم طز فلسنة واحد كده كده على وانت ده صعوبة في انك تتخيل معاه ايه؟ ايه ده؟ يبقى ده مين؟ ودي نكيل. وده ايه يبقى مين؟ طيب ودي تبقى ايه؟ ودي تناكل. وده يبقى اللفت ايه؟ ودي مين؟ كسر. طيب ماشي افتكرنا النقطة دي. تعال حط لي بقى الأشعة معايا لما هاجي هتكلم عليها هقول أنا بالنسبة لي مسكين مشي ازاي؟ مسكين مشي من الطريقة اللي عملناها دي قلنا ايه؟ هو ممكن يجيبوا الأشعة وحاطين فيها ارتفيشال بط؟ حصل. ممكن تجيب الاشعه وتحط فيها الريس ميكر يا عم يظبط. ممكن تيجي وفيها كالسيوم ما جراش حاجه خلاص انا سميت لو جابوا فيها الحاجات دي كلها من عندنا فاكرينها فيها ايه؟ اضافات. قلنا على كده اللي مش جاي فيها الحاجات دي سميناها استاده يا شغلانه. والمنطق بيقول ايه؟ ان البني ادم لازم يقرا الاول استاده وبعدين يحط عليها ايه؟ اضافات. فاحنا عملنا الاول كلام ده تيجي خلينا في استاده. استاده دعني اتساءل بقى ده قدامنا استاده يا دكتور احنا نرجع للسكيم انتوا ازاي بتحكموا الهارت سليم ولا لا؟ احنا طلبنا منك في الهارت تبص على حاجتين بس طبعا سليم ولا لا؟ مين الحاجتين دول؟ اول حاجه حجمه كبر ولا لا؟ حجم بتاعه ده عن طريق فاكرين اللي قلنا سيتيليشن. ايوه ايوه اللي قلنا نص ولا اكتر هو الحقيقه انت لا بتقيس ولا غيره احنا قلنا ايه بالوايه القلب ده يجيب نص السدر ولا لو جايب نص السدر يبقى نورمال سيتيليشن في الاسطوح جايب اكتر من نص سدر يبقى انكريس سيتيليشن بتاع الكارديو صح الجملة لازم اعلق عليها. النقطة الثانية الشكل الخارجي الاطار بتاع القلب اللي هو اللي قدام مال الاطار ده انك بتلاحظ ان دي تقريبا حاجة خط كده في الجهود وان دي كلكيعة كلكيعة بتاخد سموه ده ايه؟ سموه ده ايه؟ كونتور بوردر سيلويت كله صح لو طلع سليم نورمال كارديك كونتور يعني فين دول بحكم منهم؟ والله على هذا الاساس كده ما وصلت لك خبر يبقى لو الهارت طلع نورمال ما تبقاش قدام نورمال تبقى كام جملة؟ الهارت نورمال جملتين طيب عشان امشي السكيم بقى وبدأنا باللي يزود الاضافات انا رحت عامل حركه فكرت قلت لك قاعد رسم الجدعان فلو استعبطنا ورسمنا كاريكاتير كده تبقى عامله كده ده. ليه؟ لان السكيم مشي كان قاعد ان ذهنك هيروح قاسم الاشعه اربع ترم في قسمه كده من ربنا شمال ويمين وقسمه ثانيه كده القسم فوق اند تحت كان ليه الكلام ده؟ لان احنا اذا الصائل بتدور في كل ربع في حاجه هنا ولا في حاجه هنا ولا فاهم فكره؟ فعملنا السكيم مشي كده في عيوب هنا سميناها ربع واحد عيوب هنا تمنها ربع اثنين عيوب هنا تمنها ربع ثلاثه قبل بتاع جوه بقى لقاها كان اللي ورا كده لويس اربعه بعد كده كان فيه هنا بس مش عمالي قوي يعني هتعرف معايا ان اللي بعد كده يتغير العرض بشكل كله غير بعيد او بخش لحاجه غريبه سميناها تغير فاكرين عام هفرج بقى حضرتك معايا على الاشعه استعين عشان نعرف اقول لك بتاعتك قلت لك كده استعين بتاعتك قريب من الموت عشان تطمن نفسك هتعرف ليه تقص معايا؟ نبدا معايا اول حاجه اللي هو ايه معايا يبقى الربع معايا الاولاني الربع الاولاني ده يا بنتي اللي هو قدامنا ده في مين هنا يا عم؟ في مكان الاورطه القشره ممكن تنزل منه اشعه اشعه واحده كمان ليه ايه؟ لو حصل معايا النوريزم بالاشقر يؤدي لايه؟ كلكي عادي وريها لنا اتس ايزي بص على الربع عندك من حقوق خارجين طب وانا ايه اللي خلاني قلت ان ده اورطه؟ ولا هم سببين خلوك قلت ان اورطه؟ هو في الاناتوميكال الاورطه اثنين اهم حاجه ان كونتينو واسمع الشادو بتاع ثم اذا بقى حاجه منه من بعض انه لازم يزق التراكيه اللي عمره اثنين ده اورتك انوريزم او الاشعه سهله جدا بس انفورشنتلي نادر انها تنزل مش من الحاجات دي كلها تعالى على الربع الربع الثاني اللي هو ده هو الربع ده المفروض ان في سليب نكيل توز سليب نكيل في جنبي ماشي عدل الاستنج اورطه يا ولد ده يهمني بقى الاستنج اورطه ماشي عادي جدا لو حصل ان وزع لاي سبب هيدي كومبلكس بارج الثانيه ترى نجرب احنا معانا اهو نقطه نشوف معايا اللي ورا ده لوك جيدا على المنظر ده وبصوا لي ان مفيش حاجه هنا هذا لوك على المنظر شايفين طبعا الكل كي عادي ده فيري ايفنت جميل دايلاتيشن من السنين اول فين اول هقارن تاني بالنورمال اهو ثانية واحد. طب يا بيه ولا تشخيص؟ لا يا ولد وراسك التشخيص بقى اللي يعمل كده عندين حاجتين. الحاجة الاقل اهمية زي ما في انيوريزم وفارش انيوريزم في السنين اول انما الاكثر اهمية يكون الصمام ده الدم وهو طالع منه عامل نافوره في البطن كده عامل بوست ستروتيك ديليفيشن في حاله اورديك اشعه تيجي بس بتروح صعب ادخل على الربع الثاني الربع الثاني ده هنا في مين في ليفت فينتريك عامل معايا مين بيجيبس طيب ده جنب دي اشعات ده جنب دي اثنين الشكل ده واحده فيري كومن قوي الخمسه الكبار واحده فيري مين ليت اس نبدا باللي فيري كومن وليت اس نسال حضرتك عشان يبقى على مصادر الامر بص على الكونتور ده هل ده قبل ده في اي حق بحذاء؟ لا لا جميل ليه؟ لان لوك فور ذيس كلاسيك ده كلاسيك جود شيب هارت وفعلا جود بس انا لازم اكون قلت لك الوصف ايه اللي خلاه جود ثلاث حاجات حصلوا خليه جود اول حاجه ليت من اللارج شايف نسيت الاشيو زي دي ايه اللي ده؟ حاجة التانية الأول ده ظاهرية حاجة التالتة إن الويست إس بريزيرف دي مع دي مع دي يبقى اسمه جود شيب هارت طب هل ده تشخيص؟ ده وصف يا حبيبي جود ده وصف التشخيص بقى هتكون أهم تشخيص هم عايزينه إن ده أورديك فالف ديزيز مش ده الأورديك ديزيز أهو ده السبب إن اتسمت الأشعة دي اسم باين أورديك ليش؟ خد بالك دي واحدة من خمسة المشهورة نقارنها بقى بالليرير قوي كومن قوي شوف يا ولا مقارنتها بالليل اول لوك جيدا على دي ولوك ان ده حذاء جاي عامل كده لوك بقى على المنظر ده ايه يا بيه ده؟ والله يا ولا هو الشاب ده قال لك الهارت كان اقدر هارت بتاع له كده بتاع له رفض مثل الشولدر اوف ذا هارت او شيبنج اوف ذا هارت ايه يا دكتور؟ هو اسف حاجه تجيبها المخ مش ده يا ابني كان بيت هو لو كان كبر كان كبر نزل كده ما ده ايه ده بروز طالع منه كل كيعة طالع من سمع طلوع طلوع طالع منه يبقى انيوريزم This is myocardial aneurysm غير قوي قوي يعني كارديال بالك بقى اللي شاطر الميوكارديال انيوريزم ده معناه ملوش الا سبب واحد احد الكومبليكيشن الميوكارديال ايه فرش يبقى الراجل ده شهور عنده اسيروسكليروز طب ما باين علامات اسيروسكليروز ايه ده يمكن كان منهم واحده اللي عايز يقرا باين من اول ده نازل كده ده كان ايه منفوخ ده ساعات هتلاقي بعض المرضى يمكن من لقطها سنة كالسفايد اسيروكس ليه؟ انما ده كله زيادة ما يهمنيش جميل ده شوف اللي بيساوي ما يفضل كده اي ثينك دي رير التانية كانت كومن تعالى بقى مش للربع اللي وراه في السكيمي اللي وراه في السكيمي اللي مين ويست الويست في اي بني ادم حاجة نورمال موجودة والويست المفروض انه معمول معايا يمين mainly the left atrium اهو في الوسط ايه اللي يجرى الوسط؟ هو ما يجراش الحاجه واحده كده اسمها اوبريتد ويست علامه ليفت هقول لك اسم تاني علامه مايكرونيزيشن احنا كده هنبقى وصلنا اللي كانت زمان اعلى اشعه دلوقتي مش اعلى بس غالب متوال قوي بتفرج على اشعه اقول لك صلح اشعاعات هو المايكرا كده واحده ليه؟ لانه بيمر ستيج فكرونا يا جدعان غير اسيمتوماتيك في بالمونري في بالمونري في رايت فنتريكلر في بلارج بالمونري فارت عشان اتفرج حواليهم ورا بعض واقارنهم بالنور لاحظ معايا في النورمال اللي قدامي في الحالات ده اني هركز في دي ثلاثه في دي شو نورمال صح وان الويست از بريزنت اب وان ذير از نو شانبات نتفرج بقى معايا على اول المراحل رايحين نتفرج مع بعض على اول أول مراحل this one فيها حاجتين بوزيتيف والباقي نيجاتيف اثنين بوزيتيف الويست ده وبالبريت ده ولا ده مصطفى حاجة تانية بقيت في أبيض أهو شنبات طالعة this is mustache صايم واحنا اتفقنا نستعمل أس وويست وبالبريت سهل مستاش فان تعمل بالبونري فاضل بقى النيجاتيف إن مازال الستريش يرون تشخيص حضرتك ايه؟ ده مايترال ويز بالمونري كونجيشن بص عليه عشان نقارنه باخوه هو ما نتخمش في من اللي فات بس في الدين. بص هو ده اللي فات في جريش روم انا معاك، ده اللي فات في يوستو بالبيت في بقايا مستشفى، بس في كل كيعة يا ابني منين كل كيعة دي؟ هو انت لو عديت كده ولو عديت معايا على الكيعة في السكن البيت، بس انا حطيت لك قانون في اللجنة ما تعدش الان مايكرا معاك في الكيعة لازم تبقى بالمونري، ده يبقى البالمونري بالجي، والبالمونري بالجي اللي ملهاش غير بالمونري ايه؟ هايبرتنشن. هنغير الكلمة هنخليها مايكرا لويز بالمونري هايبر. لو دخلنا على المرحلة معايا اللي بعد دي هنلاقي بقى الفنتر كليف، يعني اللي بعد الفنتر كليف، الفنتر كليف بقى العلامة الرئيسية بتاعته الانتجريشن ايه؟ ويبقى معايا حاجة زي ايه هنا يا بيه؟ بص خليك معايا، عندي هنا ليفت اتيا مش اعلن عن نفسه بحاجة واحدة حاجتين، يعني ليفت اتيا اعلن عن نفسه ويست اوف التريتد وضرب الكنترول اللي بقى فينا نحط سطر واحد يقول ايه كيف ايه كمان عندي كمان قنبله بالمونج مش بالمونري على الاوتوبيس بالجن بالمونري مش ايه الجديد السيتري الشمالي ازاي وماليش دعوه حد قال لي في الكروس الانجليزي تريش ساعه مساوي في تريكلا في النار تشخيصك يبقى ايه يبقى مايكرا لويز بالمونري اند في تريكلا في النار الماي موعد المايكرا اللي فات دي كلها كانت اعلى اشعه حاليا نسبة سنة بس بقت نمرة كام؟ ثلاثة. طيب اللي ورا معايا دور يأتي دور من المفروض رسمي انك تقول لي يأتي ورا كده تبع مسكين يبقى معايا بيس 1 وزيس 1 هنا في ايه؟ هو لو انا هنا معايا عندنا حاجة واحدة اللي هي رايت ويقدر يعمل حاجة ايوه ولا بيعمل بانش في الحتة دي جامدة قوي ما ورينا ليه ما ينفعش يا بابا ايه تاخدين ليه لانه ده ما لازم يكون عنده رايكارد ما تجيب هو لازم يكون معاه بالمره مين باي اصبح دخلت في التغير ايه يا حاج شاطر عام بقى هارد كله بايظ فده هاخد من التغير عندي يعني ايه بقى اللي مطلوب عندي ان اربع ايه اللي اول ما اخش على الاشعه ده مش قد على غلط يعني فات عدد دوران من الدوش عندنا في التغير اللي عندي ثلاث اشعه الاثنين محتاجين فراغ من بعض ومعايا واحدة مش محتاجة للفرق الأول نبدأ بالمحتاجين يتفرقوا من بعض بيبقوا أشعتين القلب واخد الزيت كله سموه جروس لارج من الكارب الشمس جاست لايك ذيس أو لايك ذيس واحنا يا بيدول يحتملوا ايه؟ هم يحتملوا قلب سببين يا ولا يكون حمرات القلب كلها كبرت اسمها جروس كارب ميري يكون سائل عنيف حوالين القلب اللي اسمها ايه؟ ماسك بريكارديت كنا فرقنا اعتمادا على البوردر والشيب والسيمتريه مش طب نطبق احنا نطبق نضع اول واحده الهيبوثيريزيس اول ما اخش اللجنه الاقي دي العرض واخد السيمتري كله اروح عينيا بص نبتدي بالبوردر برايكم البوردر دي سموث ستنسلد ولا انجلر سموث ستنسلد حاجه الثانيه في شكل معين ولا مفيش؟ دي بادي ضيق نازل على واسع رجع لم تاني دي سيدي ايه هتقول لنا اسمه ايه؟ خلاص شيء. حاجة التالتة لو حطينا خط هنا يتنطبق على بعض الجمهور اللي لسه ايه؟ ده يساوي ماسيف بريكارديا من اعلى الاشعاعات شكل. حلو. امال يا بنت تاني عشان نفرق اهو يا بابا. هارت واخد الصدر كله انطبق قوانين. هل ينفع باي مقياس يتقال على ناس موسى ستنسن؟ يا عم ده انجل ايه انجل ايه يعني ايه؟ طب والشيء؟ ابعد ما يكون ده يبقى ايه جروس كارديو اعلى اشعه مكتسحه للدم قلت لكم فاكرين كلكم بتختاروا بيها نيمك ايه انك بتكتب العضل ده هو ده ما كتبش ده مخك يا بابا انت عملت وصلت انها جروس ايه كارديو ميجن كان الحل يعمل ايه فاكرين اوصف الحجرات وما بتيجي بقى اكتب غير كده خالص هقول ايه انسوليس تي تريش عشان يساعدني سهم يساوي وبعدين اوبتريتد ويست 99 فاهم يساوي مش كده ولا ايه؟ ثم معايا هنا بالجنج رايت بورد يبقى رايت كده واحد عنده ليفت اتريم ورايت اتريم ورايت بنت بتساوي مين؟ جروس كارد ميجري فورد ديفنشن في الحالات اللي زي كده يفضل تحط له اسباب فاحنا قلنا اهم سببين اللي فاتت في مصر محروسه يبقى ايه؟ مالتي مالتي مالتي بارد بره عندهم مين؟ فايليتد كارد ادي معايا دي اشعه رقم واحد بقى بتكيف واحد وبعدين المايترال والكارد فيوجن بيلعبوا مع بعض كتير خلاص. طيب نرجع نقول ما زلنا في التغير العام فكان في واحده هي حاجة دي فاكرين دي اول مرة شفتوها عدل التانية او عايز ولاد دي خلق دلوقتي كنتوا كان اربعة دي بيسز معايا بالهادي البلمونة اللي هايبر تنشن بالهادي الكوربة اللي دي بتابونها ايه بالاشعات ضمن الشيد كل ما شرحنا جات منين المنظر ده ان ده معايا النفت بلمونة لبرانش وخطارة انيوريزم وده الرايت بلمونة لبرانش وخطارة انيوريزم وبعدين عندي البريفر بتاع لاند كحلي ده بريفر الايه؟ طيب مثلت معايا بالهارديال كور بالمنام سهل قوي بس معايا ريل كده كده انا خلصت الايه؟ اضافات تعالى بقى نبدا بالاضافات اضافات يعني احط على اللسان اول حاجه احط ارتفيشال بالب ريسم الباني البالب طبعا ميدان ميدان كمان معامل عمليه حط البالب لان الباني معامل اوبن هارت تمشي عن طريق الاغورز موديل ايه؟ سأرى مين اللي سأرى بلده هيبقى مشكلة تعرف مين شي بلد إيه جاز كنا بنجيبها بالاناتومي وحاجة مساعدة نتفرج أحسن ونبدأ بالأكثر شو أهو ده هي بيك دايرة ليه مش أعرف بيه طبعا this is سمام ومدام سمام دخلوه ازاي بص حلو هتلاقي دوائر هنا دي ميديا دي ايه تعالى لما نشوف نطبق قانوننا ده اورطة ولا مايترا احنا كنا قلنا القانون اناتومي بص يا ترى ينطبق على البرتيبر كولم ولا فار اواي ده مالا فار اواي من البرتيبر كولم يعني البرتيبر كولم اهو ده بيدانه خاص يبقى مايترا ثم الحاجه الثانيه ولا ما تقرا الاول بدون اضافات قم تعرف حد يقرا لي الليجن هنا مني ايه يلا مني ايه وفي الكريدت ويست وده ايه على فكره مش شبيه دبل كونتور يعني ده ايه مايترا يبقى لازم تكون غير مايترا التشخيص هنا بيتقال جملتين مش واحده الآن this is mitral valve disease with mitral valve disease يعني دي حلو الأورطة ما بينزلش قليل قوي إنما ستيل بيشوف معايا ليه بس معايا نتفرج عليه آدي برضو ده صمام بس نوع تاني فبانك خط فاكرين ودي غرز الايه اللي فاكر ودي مستمر طب نحاول نعرف هو اني فيهم بص لي ده يلامس البرتيبي ولا لا ده حته منه عليه شوفنا اهي يبقى اول ثم ما تقولوا لي الليجن احنا خدنا ده في اول محاضره حد يقول لي ايه ده شايفين البرج ده حد يقول ده كان ايه فايليت الاسيمنج اقول اللي هو بتاع ايه معنا ابو الاسيمنج فانا بريح دماغي واقول ايه اورت البرج دي اورت البرج سواء ده واللي فات لازم ياخد دراج في فور لايف ايه فورلايف؟ لازم كورة يا ريت هو هياخد حقن فورلايف كورا انت فورلايف كلمة دي تبقى ايه؟ تاني اضافة هنضيفها بيس ميكر ارتفيشال بيس ميكر اشعة من اشعات السهلة اللي هي جاست قراها مرة واحدة ده بيبقى ايه؟ فاكرين ده قلنا الباتم وبتبقى صف وبعدين ده الالكترود شايف الخط ده اللي بيبقى لازم باسنج تو ذا هارت ولو تذكروا كنا قلنا عاده بندخله في اي متر من الاثنين اللي فاكر كنا قلنا طبعا رايت ان اس ادينا الساين طيب دي قلنا ما بتنزلش قوي انه لو ناويين ينزلوها هو عشان سؤال واحد انديكيشن ايه؟ حد يفكرني اهم انديكيشن هارد بلوك اللي اسمه سيرد بي هارد اللي خدناها كان اسمه ثالث اضافة لو حضيف كالسيوم هو الكالسيوم بيبان في الاشعة لون ابيض جدا والكالسيوم بيحفظ كتير في الارض بس اللي عليك حاجة واحدة كالسيوم في البريكارد عشان مرض كونستريكتيف بريكاردايتس ده بيبان عبارة عن ايه دايرة اراوند الارض يبان دايرة يا اجزاء يا دايرة كاملة يا حتة جاست لايك دي زي المنظر بص جيدا على الفطار الابيض اللي بيبني. هنا جاي جزء من الدايره في اللجنه الحقيقه اللي بالك دايره كامله. ده بروح كاتب ايه؟ بكتب كاتيفيكيشن اراوند هارت بين قوسين انزل ريكارد التشخيص يبقى ايه؟ جزء تاني. لو عايز ازود في القرايه شويه افتكر بقى كل اللي هناك هو 69% من السبب يبقى ايه؟ تيجي ما تبص على الله. انت لو تبص على الله هتلاقي الهادي تصميم غير بعض خط سوداء ودي فيها ريجن. اريح دماغي واخلص اقول دي ايه؟ ده هيتروجن اسكو بس. ودي عالي ده انفيزيت. كانه معايا عايز اقول معايا ان العيان دون معايا يبقى عيان كوليستريكتد بريكاردايتس وغالبا نتيجه لاحظ ان ده الوحيد اللي ايكو ما بيجيبوش لازم في الانفستيشن تعمله سي. ولاحظ انه في العلاج غير البريكاردكتومي لازم ادي انتي كده معايا يبقى اتفرجنا على كل اول سكيل اللي هو ادلت معاها كوستوم انتي. تعالى نعمل بايولين ابل لاترال. لاترال فيها ميزه حلوه دي لو جه لاترال اشعه كارديولوجي مش لاترال جيرز انا ببقى عارفها حلوه برضه فكره جميله مش وحشه. ات ذا سيم تايم عشان افرجك على لاترال افكرك بقى جاست بالجوردل بتاعت الهارت في اللاترال. الهارت اهو ادي احد المناظر الجانبيه. الهارت ربنا خلقه في المنظر الجانبي بحيث انه الرايت شيمبرز ار انتيريور او ميديك الليفت شيمبرز ار بوستيريور او ميديك. بس كنا قلنا حاجه بقى الهارت يبان باللون الابيض في وسط ميدي اسباينال لونه اسود. هل بيحتل المسافه من العظم الى العظم؟ قلنا بلاش كده. هو زي فراغ بينه وبين العظم قدام اسمه ريترو وفراغ بينه وبين العظم ورا اسمه ريترو ايه؟ اهو اللاترال معايا. خلينا نتفاهم سوا. لما بتيجي الاشعه اللاترال اعمل لها سكيب ازاي؟ هقول لحضرتك احنا بالنسبه لنا عجبني السكيب ده فمشي ازاي؟ يعني ايه؟ يعني اقول لنفسك ثانيه واحده هو انا ممكن اجيب فيها بيس ميكر؟ حصل. ممكن يكون فيها غلط؟ يجوز. ممكن اعمل كالسيوم ما عنديش مال خلط ما بيسمى بيها؟ اضافات الاجزاء ايه؟ ثابت. والمنطق مازال بيقول اقرا ثالث وما اقرا بيها؟ اضافات. لاحظ الساده في الاغلب العامه بنعملها بايكس مين بس 9. طيب يبقى منطقيا لازم اقول لك اول نورمال مريم سوالو واقول لك المفروض من على عليك قال لي مريم سوالو. لما تجي لك مريم سوالو زي دي انا طالب منك تقول بس على ثلاث حاجات طلع تشخيص. بص على الاسوفي ده سكه شوفوا راجع لورا ده ولا عشان بص على الفراغ اللي قدام ده اللي اسمه ها ريترو سيمن سبيس بص على الفراغ اللي قدام الفراغ ده اسمه ريترو ايه؟ كارب. طب انت ليه قلت على اللي فوق دي نورمال ليه؟ حد يرد عليا لان كله سليم. يعني حد شايف الزوجه كده سنه اللي ورا؟ شايفين الريترو ستيرنال بريزيرف ازاي اهو؟ شايفين الريترو كارديك رائع الفقرات ايه اللي استوت قدام اهو؟ هنبتدي بقى اللي بدون اضافات اللي هي تاجة ويبقى مجرد هقطع بثلاث اشعاعات. عباره عن ايه؟ اقرا ليجن في مزود اللي وراها اللي وراها. نبتدي مع بعض باول اول أول مرحلة أو أول ليجن في القلب. ديس إكسري. اقرا يا دكتور أول جملة هنا بوزيتيف يعني الأسوفيجاس إز ديسبليس باكورد أند إند سهم ليفت إيه؟ ما دون ذلك الباقي نيجاتيف يعني ما زال عندي ريترو ستيرنال أهو. أي نعم قال لي بس موجود طبعا. ده أنت بالنسبة لك لا. ثم ادي الريترو كاردك زي الفل. يعني بني ادم عنده ايه؟ عنده انتجرام بس. فيبقى ايه؟ ايرلي مالتر ادلتس. لو هناخد الستيج اللي وراه نزود مرحله. اهي. بص على ده. وساعدوني يا بالراحه اللي تقول لي تتاخروا ايه؟ ديسبليس بلاك بورد وين بيت. طيب وفي حاجه جديده الانقراض هنا وصل للاخر الشعر حتى. يعني هو بالجريت ريترو ايه؟ ستيرنال معناه مين؟ رايت فنتري. اتبقى بقى الريترو كارد زي الفل الفقرات اهي اللي بيعاني اهو اهي كل ده قدامنا. يعني بالتالي معاه بني ادم عنده ليفت اتنا ورايت فنتري ما زلنا في مايترا البر. لو زودت حجره كمان باظ التشخيص بتاع الاشعه. يعني ايه؟ اول قايل لك وما تعرف يعني باظ التشخيص. اهي نقرا سوا تعالوا النهائي ايه راي حضرتك؟ الاستوديو باخد الايمان. وايه رايك هنا معاها وبالفريت المترو ستيرنال رايزنج؟ ثم وصلنا للفقرات وشايفين الفقره ده عندها يعني وبالفريت المترو ايه كمان عندي وايد كارد ده بني ادم عنده ايه عنده كله في ايه يعني ايه ها جروس كارد ويجن فور ديفرنشال دايجنوز. وانا لسه ايه لما نقول جروس كارد ويجن اضطر تقترح اسباب ما احنا لسه مقترحين سببين لو مصري يبقى ده ايه معايا ها وماتيك مارفل لو بره حاجه زي ده كارد. خد بالكم ان مجموعه الفاريوم اللي فاتوا دول كلهم اماكنهم في امتحان عالي جدا يعني من خمسه بتبقى سبايك ان مكانهم في شغل كده كلها بنعملو يعني انت هيقول لك كتير بس اوعى وانت بتكلم الدكتور في اي جامعه تقول له نعمل له فاريوم اسود لانها هيوز خالص. طيب هياخدني ان احط اضافات نفس الكلام بالظبط نحط اضافات ونبدا باول اضافه ونبدا باول اضافه ايه ايه رايك ارتفيشال بارك هتقال يبان البالب ويبان الميتر استروت الاوضح كمان طب ما نتفرج على بعض الدرجه اللي زي دي لازم معايا لوك ودي باين قوي ان دي ميديال استروت مش رائعه شايفينها ثم ده سمار ده دي انذر سمار هذا وبعدين ثم مين غريبة وين خلاهم عملوا العملة الإباب دي فكرتني إنك هتروح في داهية قلت لك لازم تقرا الأول إيه؟ سادة كنت تقرا نقرا بقى سادة ساعديني لأنها مملة تقريبا ها؟ ثم اتقفل معظم الريتروستيزا فاضل منه شعرة ده معايا ثم حاجة أقول حتى لو ما كنت أقول ثم اتقفل تماما قول إيه؟ ريترو؟ اتضح إن الراجل شبه اللي فات جروس كارديو ميجن اتضح إنه كان إيه بقى حد يقول لي؟ مالتي بالب فغيروا له اورطه انت مالتي وقلت لكم يمكن ازاي احنا بنعرف الاورطه المالتي بس هي صعبه عليكم لان احنا اتفقنا على خط معين نشوفه فيه ولا تحت وان انا بقول كده ستيل انا قلت لك انت ممكن تعرف وش بالبز البيز من تشيمبر لارج دليل احنا ممكن نفكرك معايا بحركه بص على دي واستنى دقيقه وطلعوا لي انتوا كده من تشيمبر لارج من تويتش بالب جيب لوك الاول بنروح افكر لوك باين الميديا استروبي ولا لا؟ يا طبعا باين السمان؟ طب انا اعرف ازاي انا هقول لك بس مش انت شايف البياض قافل اللي قدام الشيب ايه شعره؟ يبقى ده اندرج من تبين بينما ورا السواد اهو الفقره ايه والسواد اهو يعني مفيش كده من العظيم مره دي كبر رايت ما كبرش لازم يبقى مين؟ مايكل مايكل اربعه ادي اول حاجه تاني اضافه معايا نضيف بيسكي ايه بيت كيكر ما بتنزلش بلاتين ده احنا وريناها لك هنفكرك بيها تاني تحت تطلع تحت تجرب الحاجه بس هي ما بتنزلش بلاتين يبان برضه الباتري طب كنت بس ديفينت ويبان الكترود داخل هارد طبعا ده معايا بالكتري اهو باين قوي شفت اقول ادي الكلكيعه دي تبقى مين حد يقول لي باتري سبكتيكس وده مين اللون الابيض الخط اللي ماشي ده باسنج الاني فينت كده الرايت انت ليه انه راح رايت انه دايركت الانتيرو بدل ما قدرت الايه ولو جات ترجع انديكيشن هتتغير في النهايه كومبليت هارت اخر اضافه نضيف مين كالسيوم اللي هي كونستريكتد بي كاردايت كونستريكتد بي كاردايت المفروض انها هيبات اللاترال فيو دايره حوالين الهارت او الزام دايره وغالبا لازم الهارت يبقى حجمه صغير قوي كونستريكتد بي كاردايت مهم طلع مصغر السايز اوف ده الهارت لو هنوري لحضرتك مثال ده طبعا مش حاجه صعبه اهو لاترال فيو ومش جايبها باريه عشان تبتدي تشك على طول لاترال وباريه ما في ايه بص معايا بالراحه وتابع اللون الابيض ده مش شايف خط اهو كده كده كده كده زي اجزاء من دايره اجزاء من دايره اجزاء من دايره ده مين حد يقول لي كالسيفيكيشن اراوند ذا هارت دي بتبقى ايه ده ايه ده بيقال تشخيصها تبقى ايه كونستريكتد فيري كاردكس يعني كالسيكيشن اراوند ذا هارت هنا كونستريكت في ايه ها؟ بري كونجينيتال كونجينيتال احنا بنوريه بروعه لان هو لغايه الان بقى لنا يمكن خمس دول اول دول مش حاجه منهم انما هم صغيرين حتى الان نشوف هو كنا اتفقنا انه عشان يجيب لي كونجينيتال تحط المفتاح يجيب لك مشاهد حد سنه ايه؟ صغير فانت تبقى عايز كونجينيتال مفتاح كونجينيتال مش رهان صلاه ولازم تاخد قرار يا في جولدين يا في ايه؟ مش اختيارات يا كده يا كده. اميل الابيض ولا الاسود؟ نفرج حضرتك. فيطلعوا كام اشعه يتعدوا. نقدر نبدا باكثرهم نود يعني ايه؟ مستحيل. ده ولد صغير مش هديك جدا مش مشكلة ان شاء الله. انما خد قرار بسرعة الله ان يأمن الابد ولا الاسود. طب يتبقى بلسه. والهارت ولا وجع دماغ ولا غيره. اللاجد ولا لا. كارديو من بس ما بلسه لو كارديو من تشخيصك ما ايه. ليفت ورايت شرط. تبقى مين الله اعلم ما في دي اس بي. دي اس بي. دي جي. عايز تعرف اعمل ايه. في الانزل في الامتحان. ندخل بقى المنطق اللون الاسود زي مين زي دعنا بره دي. ده اي نوع مش طفل بس صغير طبعا حلو اللاند اميل اللون اسود ايه المميز قوي يديكوا الفعل قبل ما توجع دماغك شوف ان سبيس كام ادي واحد ام سي معظمها في ان سبيس سبعه خلاص يا ولد هيبقى بلجنج مين بالمونر طب وده يبقى ايه ده بالمونر ينفع تبقى صغير بتاع ده بالمونر ستينوز اللي انت شايفها دي بوست ستينوتك زي ما تيجي اخبار انسنت ايه جت مره واحده وانت سايب تمام طب ما دون ذلك معايا اللي ورا منه يبقى هاني عودة الى الصغيرين خالص الصغيرين مرة دي قبل اللانج اعمل اللون ايه اسمه ايه يميز هنا مش بارج لا ان الهيب اكسبكتد اب دي الميزة الوحيدة اول ما تلاقي الهيب اكسبكتد اب سن صغير بالنسبة اللي بعليكم انها خلاص دي سكور ان سابو اللي هو فالت تبترال انسدنس صفراب ده هنا صفر اخر واحد الكونجينيتال وبالتالي اخر واحده في الكارديولوجي واحنا قلنا لك ايه دي ما بطلوا اهلان زمان طبعا بلا خلاف الكارديو بس انا برضه عشان اخد الليمر احللها شويه يا اخي يعني فكره الكارديو نوعين كونجينيتال ولا اكوار اقدر اعرف اصل المفروض ببص على حاجتين ايه بس اتغيرت ولا لا اللون دي حاجه ولا اللون دي هنا في زي الفل والايه مش مقلوبه ولا لا استنوا يا بدل ما هي بقت طيب يبقى ازاي الكونجينيتال ولا اكوار ثم الحاجة التانية لو كونجينيتال ما هو بيتقلب القلب بس بيتقلب كل الدنيا يعني ايزوليتد يا سايتس طب ما انت شايف الايه البابل استوبك في مكانك بيساوي بقى التشخيص انها ايه ايزوليتد يبقى جملتين على بعض دي از كونجينيتال ايزوليتد تكست تو باي اون كده ادي كارديون قبل ما ادخل على الشيست عايزين بيت اسرع من كده ولا معقول؟ اسرع اسرع اسرع اسرع اسرع positive. يعني ايه؟ يعني مش عارف ما الاشعة دي تيجي ده عرض الاشعة دي مالك مش عارف ما كده الاشعة اس تفيش الاشعة اس كده اما يجعل التشخيص what is your diagnosis ده راديولوجي لما في سؤال تاني حاجة تانية اسمه what is ده cause يبقى بتدرس حاجة في الكوز حاجة تانية الكوز معايا بنضطر نخترع كنا قلنا لكم الاول في عندنا مرضين بيعملوا كل حاجة في الدنيا فاكرين؟ مش حاجة معنى طيب بعد ما الدين المخزون ادخل بقى دكتور هو انت طلبت مننا ازاي نعرف الشيست سليم ولا لا هو انا كنت قلت الهارت طلبت منه خد بصوا على كام حاجه يعني ايه عزمه مش هتجيبه اللنج غير كده خالص اللنج قالوا امسحها بنظام سكرين تعلق بحثا عن ايه طب ساعدني على اني امسحها ايه ان ده ازاي بس اصحاها بقى لا قوم امسح الجزء الاولاني ابر دور وبعدين ده ميت دور وبعدين ده ايه ويساعدك كمان ايه ان ربنا خلق منها في اخي مدخار بحيث اديني عاوز اوصلك اللي تعمله في اللعبه انت داخل عشان شفت روح جاي كده بس عينيك مسحه دي حاجه هنا ولا حاجه هنا بسرعه جدا حاجه هنا ولا لا حاجه هنا حاجه هنا ولا لا حاجه هنا ولا لا دي الطريقه اسمها والله انت اكبرت حتى بحبها قوي ليه الزاويه دي والزاويه دي يا ولد دول مين كوست اوف ميك اند اللي لازم يبقوا كلير بلغ من اهميتهم ان دول يعلق عليهم لو كانوا سلام قالوا فيهم حاجه يعني لو قلت ليك ماشي انما لو فيه حتى بكتب فيه كنت كلك طب لو طلع الكلام ده سليم بكتب ايه في الجمله مش انت بعت اللانج دي بقيت حلوه بكتب كلين لانج دي هنا وصلت لك خبر الوان السليمة فيها كم جملة روحة تقول هاي جملة ايه clear lung field clear costophrenic على هذا الاساس لو ان شاء الله ربنا اراد معانا واتعملت اشعة لحد انه طلع نور مراحل كتب في التقييم عشان تقول هاد كم جملة اربعة بالظبط ده التقييم الثاني. طيب دعنا نبدأ بقى بالكين لايتون. احنا اللانج لونها اسود اتمنى الكين الى ايه انا داخل الاشعة بدور عيبها يا اما الاقي اللانج فيها بقعة بيضة اللي سميناها ايه فاكر منكم وبس يا اما تصبح اكثر سوادا من اسمها هايبر وبس. هل كانت القسمة عادلة ما فيهاش تحت العاده ده الهايبر بنزل اشعتين الباقي كله اسمين وبس وبس. فيها ميزة جيدة جدا ان كل الناس هتشوفها اللانج السودا فيها حاجة ايه بيض العجيبة حرفانة ايه هي فعملنا الكين ضخم مشيناه الاول بالمكان قلنا الاوباسيتي مكانها دي كان الكيم اتقسم كده يا ايه يا بي يا سي. الاوباسيتي لو كانت معايا ايه معايا اول حاجه مين كوستوفرينيك ان سي لو الاوباسيتي ايه هايلر يعني دي هنا ودي هنا طب والباقي اي حاجه بقى بيقولوا على اللانج فيلد ايه اوباسيتي يعني لانج ها فيلد اوباسيتي. تكمينة للمسكين كان ايه؟ كان دي فيها اثنين ودي فيها اثنين اه ايه زي اثنين اقول لك انا فيما يخص الكونس برينك انجل اه يا اما ويز رايزنج ليد يا اما ويز هوريزونتال ليد يعني رايزنج ها هوريزونتال. فيما يخص معايا الهايلر فاهمين ليه؟ يا يونيلاترال ها يا بايلاترال. اما اللانج فيلد يتعدوا ال 10 تقسيمه الحقيقه جت حلوه ليه؟ اللي ده ترتيب الاهميه دول اعلى حاجه اللي وراهم بقاع اتفرج عليهم معايا ورا بعض. بدأ نبدأ بأول مجموعة كوباس اللي هم أثنين الكوست وفين الأمس وأول جزء منهم مسلم إيه؟ رايز نعم يعني العرب الدورة ليه؟ نتفرج معايا لوك وزمين على حاجة لم يختلف احد ان اقول هنا ثلاث جمل هقول هوموجينس وبس حصل وبالكريتنج ليفت كوست اوف ليك اند حصل وذا رايزنج ليفت ووردس يبقى هوموجينس وبس وستيتنج ليفت وذا رايزنج ليفت ووردس ايه اكتب ده بلورال ساعتها قلنا لك طب اعلى ايه اعلى اشعه تقلص على الاطار شجار تمام اعلى اشعه دي منها انواع كتير قوي فكنا اتفقنا نتكلم على اربع نقاط على اماونت على بوزيشن في اسايمنت على اسوشيتد ايجنت وعلى اضافات كل منهم حتى حطينا قانون ام دي. بالتالي الاول بقى اماونت احنا اتفقنا يا ولد انت من حقك تشوف وصلت لانهي زون وتقسمهم ما وصل لفوق قوي بقى ما كان تحت بقى بينهما مين هو انا بيها عد بالعد بالواي يعني معايا الواية بيقدر يجيبهم في ظهر لا يحتاج معايا الامر لاي فن عشان اقول لك ان اللي احنا استفتحنا بيها دي موت لا ونفس الكلام اي ثينك معايا لم يحتاج احد هينطبق على مال معايا الماتب يا تشد العين يا جدع هو حد يتكلم فيها عامل زي البلوه دي ومال يخشى منه مين المال فايل زي دي فايل هو في قصه بس لا يخشى قوي منك لو جيت مسكين مش هتقوص احنا اتفقنا ان الجزء المسكين بتاعك لازم تبص على مين الجزء بينك والخارج ناحيتين خد بالك بقى معانا اهي كنترول ايه اهي هنا ادي اول جزئيه يبقى بتعمل ايه اما ماشي الجزئيه الثانيه في التعريض هتبقى ايه قانون قالوا ان المدر يماثل من حقه يزوق الميديا ستايلر لايه ممكن تتصاري فلو شد كومنت على البوزيشن اوف ميديا سايت طب وده موجود اهو مثال اهو روح لي بصولي على دي ورد من هتكلم ها طب ودي الدوماتيك لورا ليه؟ اخبار الميديا سايت من اللي باصص شفتوا من الامز الزعوم ادي التراكيه اهي التراكيه بس ما هو ده اللي هفتح له وصلت لهنا طب كويس خلينا بس في ام دي هل ممكن بلور الفيوجن موجود اصلا شفت السيرنج فايل؟ اه لو حاجه الجبل اللي يشده في الدنيا فيبروز هي ايه؟ كولابس. يعني ساعتها انفيوجن فيبروز او كولابس. واحنا قلنا لك مسموح لك تفكر في الاثنين، بس لو انت لعيب قوي معايا شوف فيموشنز ولا يكوش وبدل الكلام ما نتفعل ده زي دي. هنا عندي معايا هوموجينس كوباستي قافله في كوستو في ميت صح؟ يعني في بلورا ايه؟ بس ما رايك في الميديا ستاين بوسو؟ ها؟ شفت الستيم سايد وضع على التراكين؟ انهار تبقى يبقى لازم يتمشون في اندرلاين جحاق تقول بروز الكولابس ولو قلت كده في المصر بس لو هتكمل جميل انت عارف الجزء الكولابس نص معاك بقيت ده نعمل هوموجينس ولا هوموجينس يعني؟ هوموجينس تمشي اكتر وفي اندرلاين ايه؟ سايد بوس وبالعقل كده الهيدروجين اكتين دي اكتر في اي زون في الارض اقدر هنا بايس او يعني معنى ذلك معايا ان دي لو بقى هنا طلب تشخيص ده الهيدروجين فايبروز فايبروز لو طلب الكود انت عايز مرض انك فيوج كود يعمل فايبروز ممكن انك تكون مرض هيطلع ايه في الاخر يا لعبة ستيت يو كان دوز اول يور ماركس انك يجب عشان تقول له زيس حيث الشريط يعني دي غير طيب غير النقطه دي النقطه الثانيه النقطه الثالثه اللي كانت بعد كده كانت احنا قلنا ان الجلوكوز الفيوجن عرض لامراض كتير طب ابص لا تكون مع حاجه ثانيه الحاجه الاسوشيتد دي ممكن تبقى لانج وممكن تبقى سهله طبعا لكن تبقى الفرجه ممكن تبقى هارد تبقى صعبه شويه زي اروح لبعيد ليه اللي هو جلوكوز دي على الاشعه طبعا مش محتاج اقول لك هنا في موديل بلورال جيني انما انا عايز احنا لسه قايلين هارد ثلاث حاجات في الهارد مش حاجه واحده عايز ثلاثه كله عمال يشاور كده ان انا اللغه دي لا لا لا في رقم الهارد في عندي ايه؟ في عندي ويست وعندي شفيف وكيعه البلمونيك تمام ثم السيتي ريش ايه؟ زاد ما فكركش بحاجه ده المايكرو في اخر مراحل هو مايكرو معايا بالمونري ام انتجا يبقى فاضل لك حرفان ابقى اقدر اربط الاثنين ببعض اقدر لان المرضى دول يقول لهم رايت سايد هارت فيلير اللي من علاماته ايه؟ لورال عادي مثال على اشعه مشتركه شيست اند هارت والله انت هتجيب الاثنين بس انا عايز اطمنك انت في اللعبه هتحاسب على البرومو ولو جبت دي احنا مش شاكرين طبعا ما حدش يقنع بقى ان هو مش هيشوف دي وعايز يشوف اخر نقطة الاضافة ايه حكاية الاضافة؟ احنا اتفقنا قبل ما تيجي الحكاية دي على انت عايز تضطر تقترح انت سبب هي فزورة مشهورة اللي هي الاشعة اللي حكوها فين الفزورة اللي هنا؟ دي باي لاترا بزورة والفزورة تبقى ايه؟ انك لازم تقول دي بيعملوا كده ثلاثة من فات مهم أول حاجة جيروز ده أنا صار عنده سائل هنا وهنا حاجة الثانية لو سيستم جديد وعامل بلورا في روماتويد سيستم بلورا حاجة الأخيرة اللي هي مهرب بلاتر اللانك اللي بعد كده بقول لك إضافة كان عندنا إيه؟ افرض فيوجن طالع منه تيوب يبقى ده مش كده يعني الفيوجن ما بنحضروش نتحول ايه بالابره بنحط له تيوب يا ابني يا باص يا باص هم بالاشعه عايزينها باص تبقى الحلقه ايه هتقول لي بايو ثوركس الاسم الثاني بايو حاول اقول لك وكنا وريناها لكم سيريا اكسل فورسان فورسان ده عيان يبان لي الوهله الاولى مودريت بلورال فين ده واحد عنده مودريت بلورال احنا بقى كنا عرفنا عن ده عباره عن ايه بايو كان لازم نحط له ايه يا شباب؟ تيوب خلي بالك التيوب بتعمل درينش فاللون ما يبقاش ايه بعد كده ابيض اهو اهو ادي المنظر العامل واضح ان فين التيوب اهي شايفينها؟ وطبعا اللون ما بقاش ايه ابيض اهو يبقى القانون بتاعنا قال لو جالك معايا دور التيوب طالع منه بيبقى اذا ايه؟ يساوي ام باي باي طيب اخر حاجه في مجموعه البلورال ديفيوجن هي اعلى اشعه عشان اوريها حواليك مرات اخرى واطلب منك تلاحظ حاجه بص معايا على الابر بوردر هنا شكله ايه الابر بوردر اهو كده ابر ليه؟ انا قلت لك بقى في واحده روينا هم شايفين دي كويس، بقى في واحده دلوقتي هم روينا معايا في مين يعني هم روينا نقطه دي اكس اكس اتفقنا معاكم فيها الثلاث جمل ومش ناس بس دي اكلا كوستوفينيك انجل رايزنج ليفل بس الابر ليفل اس كومبلكس ده اللي قلتوا عليها دي شيفت ليه حد يقول لنا ايه؟ ها؟ اكسستد بلورال كده انجينا بلورال فيوجن تمام اشعه خارج رقم واحد اخت البلورال فيوجن لو غلبنا كلمه واحده خلي وجوجي ناس تبقى تبقى في الكوت بريك انجل بس بدا بايزن جيب خليه ايه؟ وجوجي ناس تبقى ايه حد يقول لوك ات ذس اهي هنا هوموجينا سكوباتي قبل الكوستوفنيك انجل وده هوريزونتال تو دي بتحول التشخيص الى ايه؟ اخبارها ايه؟ تاني اشهر اشعه في المجالين ده حتى كنت بقول لكم دايما اشهر اشعات هي الفيوجن واختها دي رقم واحد دي رقم اثنين طيب هو ده يقبل في كلام برضه دوماتيك وشد وكلام من ده في حاجات فاكر انا قلت لك ارد عليها الاشعه بلاش ده بس دايما الحاجه اللي تيجي المناقشه اهي لوك ات ذيس بالون باترول دي في كميات وفي ذوق ولا مفهوم شال عن رد اقول لك اعلى كميه ايه بسرعه ماسك وعامل ايه في البي اس تايم عندي وش وبلاش كل مره واحد يقول لي بتاع ده هوا خلاص لو سئلت ان السؤال غبي ايه اهم سبب للهاي ليو ثوركس كاحنا الهيدروجين ان احنا بنكون بنسحب في دول الفيوجن ندخل ايه هواء الحكايه دي احنا اكدناها لكم عشان تقدر تفكرها بالمنظر اللي انتوا فاكرينه ده مريض مدرك دوماتيك الفيوجن صح بس هي العيان حتى كريتيكال مش كريتيكال عشان الجلوكوز لانك لو بدأ هتلاقي دي غرز ايه دي حد يقول لي ميديان ستيرنوتو معناه انه كمان اوبن هارت هي مش ناقص كان لازم نعمله ايه بقى من التلاشي اسبريشن ادي منظره افضل اسبريشن حولناه الى ايه؟ هايدرونيمو سوركس وامتى عندها سنة قلت لك هو فين المكونات التلاتة؟ مش احنا قلنا سائل وهواء ولم عامل ايه سهل قوي؟ السائل هو اللون الابيض اللي احنا مش اما الهواء فمدي اللون الاسود الكحلي ده شوفوا الفرق الاجانب بيسموه جيت بلاك والاهم من جيت بلاك انه ايه؟ ابسنت برونكو فاسكولار يعني ده السائل ده الهواء طب من فرصه اوريكم باخر برايتي في بلد زود هل حد يرى اي خط يحوط المنطقه دي؟ الزر؟ نو دي لان البوصه دي جيدا بريفيو سيلف مفلوك على اللي جاي سيبك من فيبلور في جنة خلينا شايفين كلكم ان في لون موس مطر في خط ولا لا بس ايه يوم عيد معنى فاتي فيه في خط محاوط الحتة كلها وشايفين يخليك تلاوت كلمة ايه العادي ولا سيستم هايدرو نيمو لو جبتها مش شايفين ما جبتهاش مطر بس تقول على هايدرو نيمو تقول على هايدرو نيمو كده انهينا اول مجموعة اللي هم اثنين الجوست وبرينك بعد كده حد اللي ايه واخدين لونج لين لونج فيت من كتار قوي اللي يعدوا العشر فكان لازم نعملهم سكيم كنا بدانا سكيم بايه؟ بالتنازلي خدنا اللي واخد لونج كامله وبعدين الموج وبعدين تيجي انت نبدا باللي واخد لونج الاوباسيتي اللي تاخد لونج كامله اسمها هيمي سورس ما اقدرش اتكلم فيها واقول حاجه لما ابص على الكونديشن اوف فيدي اصلا لقيته عندي كام احتمال؟ يا شدة يا دقة يا فنوس هقول لهم حاجة مش خد بالك في ناس بيقولوا أدام قلت هيمي سوركس يبقى قلت كنت فين إيه؟ أنا فدول من أنصار مدرسة لازم تقول في التشخيص بلورال نتفرج نبدأ بأول واحدة وهي أشعرهم ومنها ربنا أسهل أشعرهم وأسهل أيوة مشهورة ديستكس هوموجينس اوباسيتي اوكيباينج ذا هول ليفت لونج يعني ليفت هيمي سو حد يبص يقول لي عامله ايه في الميديا سبايك مش كله ها الميديا سبايك مش كله التراكيه هي من البرونكاي والهارت وصل منه هنا مفيش اختيارات من رجل حاجة واحدة ماسك دورا كويس ياخذ الوراء تقول في شكل قصه بين هذه شكل قصه بين كان لا اخلاق هي طيب حاجه من خليل خليل بين هذه طب ولا كابريس شد عشان انا حق ويجي هنا المره دي قلبنا الى رايت هيمي سود بس مين اصلا اختاروا ايه بسرعه ايش وقت مالك مالك سن ترانس كل حاجه في حالها في حالها اهو النهارده في حالها هو مالك ايه اول حاجه لما تجاوبت يا ولد كل حاجه في حالها كونسولتيشن أنا دي كونسولتيشن يعني موجة بس أنا أعرف توبر نيوني ده ما في حاجة اسمها توتال لانج نيوني دي أول احتمال كونسولتيشن لانج توتال لانج نيوني احتمال التاني هيطلعوا لنا أصحاب بقى نظرية إيه؟ طب ما أنت قفلت الكوستوفرينيك أند يعني لازم تحط بلورال وتقول بس الدنيا في النص طب هو تبقى فانت الانكلوجن في الأندرلاين كلها لو خدنا الاحتمال الثالث وهو الأخير هي بالمنطق كده في الاحتمالات او طبعا لتمثل الاثنين اي حاجه قلت فيها دايجنوز واحد اثنين لتمثل الاثنين هي ليست كوز وفي دايجنوز نعم لا دي بقى دي كانسل النتيجه دي اللي هيدق الثاني دي تعتمد على الباثولوجي يعني تقول هي لازم الثاني كان يشد لا مش لازم الباثولوجي يطلع غلاب بالعكس عادي الثاني تلم مش عادي تلم بعد تعدي تعقبت معايا هنا المره دي بقى مين عوده الى الليفت هيمي ثوركس بس المره دي عامل ايه في الميديا سبينال شد وفظاع يعني مش محتاج اقول لكم التراكيه اهي مش محتاج اقول لكم الهارت بقى ايه طب هو مين اللي كده هو اول حاجه اللي بتشد طول عمره فايبروز زياده كلها فانا ممكن اقول لك فايبروز كلها حاجه الثانيه استنى ما برضه بقول لك هنصاري الانفيوجن هيقول لك لا يبقى انفيوجن تقول له مالك الانفيوجن بتاع اللاين فايبروز كلها انا باين مني هنا حاجه اهم شايفين عامل ايه الباقي مش شارد بس على فكره من الستايل شارد ريبز رائعه شايفين الريبز ده اسمه ريب ايه كراون هنا ابتدى ده شكل كمان الفيرتبرال كون عامل سكوليوز لو عايز تتالق قوي ودي حاجه لا انصح بيها خالص انت لاند دي بص اللاند ده هتلاقي الريبز وايدلي سيباريت القوي يبقى حصل له ايه حد منهم كل المثال دي كيس اول مجموعه ليها هيمي ثوراكس عليك لما احط حتى الكربون هات الانفيوجن من الرايت بابول الاولى اللي بعديهم ده الاوباسيتي اللي واخده الاوباسيتي خليكم معايا اللي تاخد لوب يبقى لازم افكرك بشكل اللوب تعملوا ايه تعملوا ايه وانا يقول لك اعمل ايه مولر بلاش لعب كده بقول عشان نشوف وردة نوم يبقى فكرك بشكل جديد بسرعه افتكروا ادي لانج ادي اللانج الثانيه احنا كنا اتفقنا مع بعض ان التو لانج فيهم فيشر عملاق اسمه ديتا او ليك فيشر يبقى جاي كده جاي كده الرايت فيها فيشر لوحدها بس صغير في اسمه ليسر وماشي بالعرض اسمه هوريزونتال جاي فيشر دي خلت اللانج اتقسمت الرايت اتقسمت الليفت اتقسمت الاول الى ابر فوق ولور اما الرايت اتقسمت الى ابر فوق ولور تحت وميدل بينهم بقول الكلام ده لان لما تيجي اوباسيتي للمره الوحيده واخده شكل لوب من حق بقى ما اقولش اقول هو ايه الوقت اللي تاخد شكل دوب؟ هو ولا يا دوب ده كولابس يا دوب ده كونسوليديشن، اللي عليه كونسوليديشن بس. فاحنا حتى كمان مش هقوله مثلا عليها مش عليا، بعرف ان كونسوليديشن كده ان الدوب السايز زي ما هو وانه مش عامل لا شارد ولا زي ولا حاجه، كل حاجه دي لوبر كونسوليديشن، هي لوبر نيمونيا. بس باين ان كل تحليل بقى ان هيبقى في الرايت غير في النفس. كان فرجك على الامثله كلها، شفت كل الامثله. نقدر نبدا باول مثال كده. اوعى تغلط تقول لي ده هيمي سور، لا مش هيمي سور يا بابا، لان من الواضح ان في سواد فظيعه اهي. امال ده اوجستي ماشي ازاي؟ دي المنظر؟ ها؟ واخده مين؟ ديفرنت ابر وكل حاجه في حالها، الثلاثيات حالها والارض. طيب امال لو جينا على الرايت، الرايت ما ينفعش فيه كلامنا، ان الرايت مبدئيا في واحده اضافيه في منظر زي ده. حد يبص يقول لي هو انت شكلها ايه بالظبط؟ ها؟ كلاسيك ميدل يوم، شايفين؟ حاجه كده مبالغ قالته جوه يعني. طيب يبقى ادي مين بقى؟ ابر ابر لون اهو. المثال الاولاني عليه ابر. هنا دي عندنا اسلاك مونيتور طبعا مش همالي خالص. انما من الواضح خليكم معايا انه معايا دي اللنج دي سليمه، شايف الجزء الابيض ده ما فيهوش شيء. انه بس دي واخده الايه؟ رايت ابر. نقول بقى حاجه واحده شفناها كلهم، المفروض ان المرض ده بيخف من ايه؟ ريزوليوشن يعني ما يسيبش ولا اثر، بس ساعات تقلب نحس. سمعت مؤكد عن كوزز اوف نان ريزول سلو ريزول. ساعات تقلب كومبليكيشن احد الحاجات اللي غاويين ينزلوها العيان اللي بتنحس معاه. هو ده اللي فات، هو فيه من المثال انا معاك ان دي اوباستي واخده الرايت ابر، بس ايه اللي قدامي ده؟ اسود وخط، ده اير فلويد لابل. فاحنا ما قلنا ده ايه؟ ده كونسوليديشن، هي نيمونيا ويز سابيوليشن، بدايه ابسس فورميشن. دي لما بتيجي لازم يبقى سؤال كوز. ودي المرض يكون بيعمل معايا كونسوليديشن ويكون ايفيدنت يكون عنده ده قبل. هتقول ريد ليندر متشكرين. هتقول ستاف متشكرين، بس نزعل لو نسيت مين قبل كلهم. طب كده ادي معايا المشاكل اللي جايه دي تبع السكيل بتاعنا الاستدراج سهله بس ريت من دول قليله قوي. ديس اكس ده ايه؟ ده مثلث قاعدته البره ما ينفعش يبقى غلط اهو. اول ما تلاقي في اللنج مثلث قاعدته بره كده بالظبط ماشي لا بالمونري فاكشن بالموناري امبوليزم. بالموناري فانكشن بالموناري امبوليزم واضحه قوي بس تنزل ريد جيت. ناتي بقى للي بعديها، اللي بعديها لو لقيت اوباستي في حته هضطر ارجع انسب الى مين بقى؟ زون. يعني اوباستي واخده الزون الفلانيه الزون الفلانيه الزون. اول ما الاقي اوباستي خليكم معايا واخده زون تحتمل اثنين، يا فايبروزس يا كونسوليديشن بسميها نيمونيك باش. نفرق ازاي؟ هو حاجه واحده عامله ايه في اللي حواليه؟ لو شده بقت فايبروز دايما كل حاجه في حالها بقت كونسوليديشن. طيب ما تورينا دي امثله معايا، نوري اللي جنبك الميزان الكلاسيكي جدا معايا على فايبروز. طبعا فايبروز بقت روح ده كلاسيك قوي اللي هو قوي ممكن معاك. حد يساعدني الاول بالراحه. اللنج التعبان الشمال ولا اليمين؟ خليه بسرعه. معاها؟ اليمين. دي اللي تاكل فيها ولا مش كده؟ اجي زون مين؟ ابر زون ومش ناس ولا هيدروجنس. ده هي من اجمل يمكن يبقى ابر واضح ان في ليشن هيدروجنس معايا في الرايت ابر كده. يهمني بقى طولت كل كانت عامله ايه من حواليها؟ شايفين؟ كده في يعني. شايفين؟ الهارد. مش ده بس، بص لي على الليبز دول، بص على الليبز دول. يعني حاجه شاده التراكيه، شاده الهارت، شاده الانسيس ايه؟ فايبروز. برضه هنا لو طلب بوز. يعني دي اما النيمونيك باش بتبقى سايبه كل حاجه في حالها. ومش شرط انها تبقى هوموجينس قوي. غالبا بس مش شرط. ممكن يهمني انها تعيش كل حاجة بحاجة لايك مي لايك أشي. عندي اوباسيتي في الليفت ميد زون بالضبط الوصف اوباسيتي وهي الاخبار اللغة اللي تعجبها تقول عليها هموش بس ماشي تقول عليها تقول عليها سيمي هموش بس لما جانا التخليق خص مردول مش كده معلش مال المهم اللي يهمني في الاخر شدة او دقة حاجة في الانيمونيك باش كده معايا ندخل على المسكين اللي وراها اللي هي الكوباتيتس المدورة احنا المدورة نوعين غير بعض خالص اول نوع بتبقى الدايرة القطار كلها ابيض دي يسموها راوند كوباسيتي سيركلر كوباسيتي او بنسميها كوين شاد دي واحده دي هو كل شاد يعني دايره كده كلها ابيض طب وهنا تشخيص لا وانا ان بيبقى فور ديفرنشال ديجنوز احنا قلنا من الاول هنا من حق استخدم الحركه بتاعت ايه تي بي مش كده نيوبلاستيك وحاجه ثانيه اتفرج حضرتك الاول واتفرج على واحده حتى مشتركه عشان تبقى ايه تتحقق الاشعه دي فيها في الشكل شيئان عندي دي مودريت معايا رايت دور الفيوجن بلس دي ايبو بوزيشن ينفع تي بي بيسموها الحاله توبركلوز ينفع نيوبلاستيك يعني الاول البي 9 بروكو شركه اليوم تعمل او بروكو شركه تعمل كده البرايمري مالك بروكو شركه اسمها تعمل كده وسوليتا الانتاسس تعمل كده انت تحط حاجه ثالثه بروح تكسس معايا ليمون الباتش كده يعني لو خدنا بقى طب فرايد منها بقت زيها كوين بس كوين كتيره بايلاترال ومالتيبل زي شايفينهم ولا لا؟ اهي اطلق معايا اللي فاكر كانون بول هل كانون بول ده يخليني اغير حاجه في التشخيص؟ لا هي برضه يعني احتمل التلات بس اغير الترتيب لكن تبقى اول حاجه ايه؟ ميتاستاسيس دايما بدايه كلامك هتبقى مين ها؟ ميتاستاسيس ادي معايا الدوائر من المعدة اللي تبعهم بقى حاجه تانية دايره بس المره دي الاطار من بره ابيض ومن الداخل اسود الاسم يتغير ما ينفعش تلاقي راوند الموبايل كتير لا بيتقال عليها رينج بس رينج خاف هوريك عشان الفرق يبقى باين قوي بين الاثنين شتان تمام بينها وبين الكوري اهو هتجيبها بثانيه اهي مكانها حد يقول لي هنا اني منطقه بسرعه خدوا بالكم ان في الدنيا رايت وليفت يا عيلة اتحركوا فيها يعني من كتر الفاكرة فيها لا لازم ميد رايت ميد زون قطارة او من بره قبل مبورس هل رينج ده تشخيص لدى بول ديفرنشال واكتر اتنين يعملوا رينج معروفين يا كافيتي يا اما ابسس لو ابسس لازم الاقي غالبا زون ايه طيب ما بالراحه كده يا دكتور نوري واحده وناخد رايكم ونمشي لوكوز مي على فيديو شايفين طبعا معايا سي كول جدا وايه فلويد هنا انا في رايي دي تحتمل تشخيصين اول تشخيص يبقى ايه؟ هايدروليزر انها قافله الكارديو من كتر ايه؟ انت لو قال لي عايز تشخيص تاني يبقى لانج ابس تقول لي تعالى تحصل اه هتقول لك اي تو دايجنوز انما نحن اميل الى هنا انها تبقى مين؟ سيستم هايدروليزر هو ده العلم طيب لو جابها لي في نص اللانج مفيش مثال بقى ايه؟ ابسس على ابسس حطها عندك ثالث اعلى اشعه في الجسم احنا قلنا اعلى واحده يعني دول الوش اللي ورا مين؟ عايز يجيب دور طيب ونازلين على اول اسم قريب هات ايه التأمين يا مرة يا عم بعدين نبدأ بقى للأسف في الأوباسيتس الصغيرين السخب. وبنعم ربنا ان السخب دول نسبة دول في الحلقة اقل قوي. اول حاجة لو عندي دوائر كتير كتير كتير معايا بتبقى عاملة زي عش النحل تبقى بيه دلتتت ممكن. يا اما يبقوا جنب بعض كده يعني كم اميرا يا اما يبقوا سين وولد متقطعين اللي قلنا عليها سوق. في الحالتين المرض برونكيتس. اولا جيت لحضرتك. ولاحظوا معايا ما تتهمش في اولا انتنس مش كتير. قليل. حاجة زي بص معي على الباب اللانج جيب دي جزء محتاج لازم تبقى مركز بقى انها مش بتقارس بوطش لا باين قوي ان في اطار ابيض من جوه اسود اطار ابيض من جوه اسود اطار ابيض من جوه اسود اطار ابيض من جوه اسود ده اللي هو زي ما بيقولوا عريق ابيض بتاع مين حد يقول لنا برونكيتس يعتبر صعب طيب دكتور معايا يا ترى لو معايا انا حاليا اعمل له ايه؟ اعمل له اوبن شويس جديده هاي ريزوليوشن زمان كنا بنعمل حاجه عامله اسمها ايه؟ برونكوجرام القوي ما زالت بتنزل برونكوجرام معايا عشان تفضل بس بيس الحاجات اللي لو رايتها مره انتهت ايه دي مش ممكن تطلع شكل الكريسبي تخرج حاجه مش عايزه وبتاع كده مش برونكوجرام طب وجايه ليه؟ تفتكر كانت بتعملوا تسكار عشان علاقة اللي هو قلت لهم شو زيت الذهب بروكي فدي ليا لاحظ ان دي برضو احد الحاجات اللي ما تقولهاش الكلام ده اللي احنا بطلناها خلاص لما تنزل بس تنزل نزله قليله قوي زي الباريم اللي هو الطابوق ادي كان برونكيتس اللي ورا برونكيتس الحقيقه انا رايي ان لو عرضتها كنت بتجوها لوحدها ده ليه حاجه برونكيتس تحطها وتبقى تفكر طبعا لا لا ليه بقى ده عباره عن لانج كلها نقط صغيره ابيض ابيض زي راس الدبابيس بص بقى يعني ما بص لا غير النقط نقط نقط نقط نقط نقط غرق كلها ده اللي قالوا عليه ميليا ريشال يعني كسور ميليا ريشال هل ميليا ريشال ده دايجنوز لا ده فور ديفرنشال دايجنوز بس هنا برضه استعمل الحركه بتاعه تي دي مره والمدرسه مره وحاجه ده دي بينفع اللي هو بسبب ميليري ينفع نيوبلاستيك بس محتاج للفانجايتس كارسيموتوز ينفع حاجه ثالثه كل ست شله اوزس نيموكونيوزس نيموسيدروزس معايا ساركويدوز كلهم صح ثم واحد التايب قرار ما هو يبلين يا ايه كونتراست. ثم اثنين الفيو خد بالك يا بوستر اديله ايه ثم ثلاثة معايا اللي هي الديسكرايب واحنا سميناها صفر ما امام وقلنا خلص. بس كنا بقولنا الله ده لطيف سؤال قلنا لا طمنتك على حاجة المطلوب اللي عليك لو الدرجة على الصفحة هتكتبها لو على الصفحة هيدوك الدرجة على الصفحة. لما جينا بقى نرتب الجول مشيناها ريجنال مش امراض قلنا عندنا خمس مجموعات في بتاعتي مجموعه الفيرتيبرال جول ومجموعه السكال ومجموعه الهاندز طبعا اختها فيت ثم اخر مجموعه اللي هي ريب ها جوينتس هوري فيهم وهبقى كمان وري لكن هقول لك في كل منهم اكتشفنا ان في اتنين يوصلوا اعلى اشعه جدا يكرروا فيها حقلك لتس نبدأ بالفيرتيبرال كولا اللي فيه مشكلة انك هتطرد جزء فيرتيبرال كولا اللي ما يجيش صورة واحدة ابدا يصوروا يداه يداه يدافع الحاجة ده سيرفايكل ده صورة كولامبر ده لامبو ايه سيرك واعلاهم بدون اللامبو سيرك راح حاجة تانية قلنا ليه منظرين ممكن اخد منظر كده وممكن اخد منظر كده وساعات احط المنظرين جنب بعض في نفس الاشعة اقرا من اللاترال انحنى. طيب نتيجي معايا نبتديهم مرض مرض. اول مرض منهم اسمه سبونديلوزيس. العلامه الرئيسيه وجود زوائد من الفقرات اسمها اوسيو فايز لوحديها كافيه للتشخيص. بس انا قلت لك كم الجميله يمكن تلاقي كمان معاها البيز ضيق يمكن تلاقي كربيتشر متغير. لما اتفرجنا لايت نجعلها ايه اول واحده طبعا مش محتاج اقول ان ده لامبو سيكرال معاه ونيجي بليل ولاترال بليل محتاج بس اقول لك خد بالك من الزائده العظميه اللي جايه دي قبل الزائده دي قبل الزائده دي اوستي فايت بيسموهم ايه؟ ليبنج شفاهي هي دي لوحدها كافيه للتشخيص بس حبيت لو بدور على سبيس ضيق وبتجيبه بالمقارنه فتجد ببساطه ان السبيس ده شور اقل من ده واقل من ده يبقى دي مزناره ايه؟ ثم الكربيتشر المفروض يبقى قدم هنا لوردوتك باين اول متعدد شويه يعني حصل ايه؟ ستريب دكتور هي بتيجي لاترال فيو بس وده لا ليه؟ ما انا ممكن اجيبها ليه كمان واخد باله؟ ايز معاها بوست وانتيني بس اقل شويه اهي نفس الكلام نفس الكلام بالظبط زي واضح ان ادي زائده اهي واختاري تفهموا ولا لا؟ يبقى مين طبعا اوستيفايز وبقليل من الفن راحت من السبيس ده شوف ده يقلل يقارن بالباقيين دول يبقى نارو ايه؟ في تغير في الكربيتشر ولا مفيش؟ تغير في صوره ايه بسرعه؟ سكوليوز خلاص يبقى التشخيص ايه؟ سكوليوز اخبار الانستنس في امتحان ايه وصل؟ لا كومن ولا ريل اللي ورا الورقة منها كسور العمود الفقري. العمود الفقري لما بيتكسر فيه بيبان قوي انه بيغير الكربيتشر بيعمل تانية. وبيبقى عليك جوك مش هتبقى مشكلة انك تشوف الفقرة المكسورة، لما المشكلة تعرفتنا السبب. احنا اتفقنا على نوعين يا تروما حتى وقع يا تي بي بوتس. فاكرين كنا بنفرق بكذا حاجة. نطبق اسهل. تعالى نحط ونحاول نشتغلها. ادي اولهم فالتبرة الأولى من هو الأمبوسيكرا لهما واضح ان البقرة دي كويسة دي كويسة دي مسلسة ده وجه بس. يا ترى لو جاي يعرف السمك ايه اللي انصحك بقى اول حاجة بص على الاسكيس بزيربد ولا ديستروند بزيربد ده الكويلة بصيني معايا على البرتبري وان ولا مور وان بس والبنس بتاعتها زي الفل خلاص ديسيس ترو. طب يبقى لازم تشوف بص اللي هو اهم لوك على اللي جاي لامبو سيكا والحتة دي مش بش ساعدوني وان فيرتيبري ولا اكتر من كسر اكتر هو هو دينسيتي اخبارها ايه مفيش دينسيتي اساسا ده لونها زي اللي بره بتلاحظي بالتالي بيسموه رالي ايه بسرعه رالي فاكشن ثم اهم ذات السبيس ديستروي نوت ديستكت ده يساوي بوتس عشان تطبق وتديك الفزوره دي قلت لك حلها يا رب اهي دي اول اشعه نوريك انه بتجيب منظري بص انا فيها بلاد الولد الدايره منين من لد واضح ان في كسر طب بقول القوانين بالراحه انا عارف انك مش استراكشر انت بتقول مال اجتماع انا عايز سبب ايه ها وفكر وان بتبي ولا مور وان بتبي سبيس بريزنتد ولا ضايع خلاص ده ايه استري اللي بينزلوه اكتر بوس كان تساؤل طب هل ممكن يجيبها بوسترو انتيريور جابوها مره واحده نوريها لك معايا ادي عندنا هنا معايا الفقرات اهو التانية الثانيه حد دايما الثانيه حد يبقى فيه جيت لقيت الفقرتين دول راكبين في بعض بتفهم انا وانت وان ولا مور بتمشي هو هل في سبيس ديستروي تماما ذيس از بوكس كان زياده بقى اللي لغايه منظره تلاحظ ان في شد كده يبقى الكورس انتنس برضه وصل لا كومن ولا ريك طيب اللي بعديهم واحدة ريل لو بقرة اتحلقت من مكان حركت بتبقى حاجة اسمها سكوتيلو بالديسيس اتخذ لها منظر خاص جدا زي ده اول ما جيت عشان مركز على الحتة دي بقى بيركز على الالاينمنت فقرات ماشية مع بعض ولا دايما بص من ورا المفروض امشي بص الفقرة دي ماشية مع دي ماشية مع دي ماشية مع دي كده بص دي مع دي انا معاك بقى دي مع دي انا معاك انما دي مع دي لا واضح ان دي اتحلقت شايف كده يعني ده معايا حد يقول لي ديسبيسمنت بكام اوفر كام ها ال 5 اوفر 6 وده الكوم ريسبونس اخبار الانزنس ايه فيري فيري واللي زهقنا بقى من الوسط واللي تدخل على واحده من التوال حلو الفقرات اللي بتبقى كلها فيهم اثنين مشكلة ناخد احدهم واحده من اعلاهم شغله معروفه اللي هي انكيلورينج الجلودي المرض يقدر يدي 1 سايد يقدر يدي 2 يقدر يدي 3 سايد هفرجك على الثلاثة ادي اول سايد فيرتبرا الكولن وباين قوي ان الفقرات لحمت في بعض حد يقول لي اسم سايد ها لامبوس باين نقدر نحط عليها نادر سايد اهي هنا برضو عندي معايا الفقرات لحمه برضو هنا اهي انما في خط في النص جميل نادر سايد الساين الثالثه حواليها كامله بس اوريك من ايه ده ايوه المفروض بين السكند ده والاليا في جوينت اسمها فاكره اليا جوينت البانكا جوينت سميث اسود شايفين فضله هنا لكن هي اتقفلت طب ما نريحك بقى ونقول ان المرض بيزيدها خالص وبوري واحده فيها الثلاثه ادي واحده فيها الثلاثه اهي لو حد يلاقي معانا حد يساعدني ده ايه؟ مجموعه ده ايه؟ حد شايف ايه فاكر لك جوينت وبكتريت يعني فاكره؟ ادي امكيوز احنا شفناها بصوا الانتيريو يجي لاترال قوي بس يبان منه حاجه واحده اللحام بس ده بقى زي اهي هنا ادي الفقرات بص كل دول لحمين في بعض يمكن بس بينهم الفتحه المعمده دي ولا باقي عدد حته واحده انكيلوزنج سبوندلايتس احد اهم اثنين في الفيرتيبرال كوبرانس. ايه ده الخط واخده خط واحد بس اتفتح من عرش. واحدة انستنس قليل واحنا سايبينها وانت رفعها سبايلها بيتش. لان قلت لكم ان المفروض ان الفقره دي لا هنسميها دي سبايلر بروسيس. هنا دي جايه اللمنه بكده ولمنه كده ونص مفتوح يبقى دي سبايلر ايه؟ عودة الى الكومون تاني. تاني اشهر اشعة في الفرتيبرال كولن اوستيوبروز. اوستيوبروز المرض اللي بنتاجه في العظم يبقى باين كذا صاين. نوريها لجمال. يمكن دي بس نبدأ هنا. بصوا معايا على الفقرات دي كلها. لاحظ ان الاطار من بره مرسوم بس مفيش حاجة جوه. ده بيسميناه راري ايه؟ بس هي مش متاكلة من جوه دي من بره كمان. بصوا معايا تلاقوا الاوت لاين بقى عامل كده. ده ايه الاوت لاين ده؟ كيف؟ فسميناها ايه يلا ها؟ جود فيش سمك. ده منظر بصوا هيجي لاترال ده بينزل اكتر. لاترال فيري كومن زي اهو. برضو عودة انه جاب اشعتين بصرة فيه لك لا ارى مين؟ واول حاجة تشد انتباهي التانية الغريبة الحول دي عنده ايه؟ كيفوز. لما جاي اشوف السبب لقيت الفقرات خطوط وجوه ما فيش حد. يعني جنرايز دي ايه؟ الانفكشن. الاوت لاين ده معايا بعضهم كفاية واحد زي ده عشان شغل. طبعا ناهيك ان واحد زي ده. معايا ناهيك ان واحد زي ده. يعني اوت لاين باي كونكليب بتساوي كود فيش سبايد. مشهورة قوي وكمان المرض يهمكم فكرته قوي قوي عشان الشكل. انتباع دي منه انا بحاول اوري يهمون مش هتكون مرابة اللي هي الميلوجرام. احنا بنحكم داري سب اركرونيك سبيس على امل اني اقدر بفرق اعرف ان دي قفله. لا انا بعرف انا قلت لي مون كوز ايه والليفل ايه كوز انترا ولا اكسترا والليفل فين. ولو هنوريك نوريك اللي بتنزل اللي مشهوره وبتنزل اهي ديس وان. بصوا معايا المفروض الداي تفضل نازله كده لغايه ما تنتهي كونيكال. واضح الداي كانت ماشيه وبعد ما قلنا خلصت لقيناها كملت تاني. سمينا البدل زي حد فاكر انترابشن وقلنا فاصل ونواصل. وانت لقيت انترابشن ده يساوي على طول اكسترا. طب ده انا عندي كمان ايه سبب الاكسترا؟ لان هي وقفت قدام سبيس يبقى غالبا ده ديسك ايه؟ برولاب. انا كده جبت الايديولوجي بس عايز الليفل اقدر اجيبه اه لان الشاطر جه في العدل مش دي اخر ريب. شايفينه؟ يبقى ده واحد اثنين ثلاثه اربعه. يبقى ده الديسك من كام وكام؟ 4 و5. از ات كومن ولا ريف؟ ده كومن. هنا بتخمن من العين ده ان سباينال كورد خالص فمش هيبريزنت بارا بيش هيبريزنت باي كودا اكوال. كده ادي مجموعه الفيربرال كود. المجموعه اللي وراها السكال. السكال ادي صوره جانبيه هي مين دلوقتي؟ ووجه نظركم فيها لحاجه في السكال. انه في السكال يبقى عندي معايا دانديز. لما امشي فيه كده لازم الاقي نفسي نزلت بحفره. اسمها سله كرسي. الجاب الزاجي انك تمشي كده بالراحه بالراحه تلاقي حاجه ضيقه. السله الكرسي كان عاديه صغيره جدا يا دوبك ادميت الليتل اول مجموعه في السكال سكال اكروميجيا. واحده من اعلى فكره انا دي ايه فكره اكروميجيا مليانه كتاب اكروميجالي بني ادم عنده ورم في البيتيوتري بلاند يعمل يطلع جروس هرمون يعمل على نمو البول ونمو الثوب يشوف. فخليك قريتها على ثلاث مستويات. اول مستوى نبين ان في ديشن كده في الورم، ثم تغيرات في البول، ثم تغيرات في الثوب. هو ليه كذا واحدة دي هنا اعلى واحدة في المستوى. ادي معايا نشوف الاول. اول واحد حاطط دي بالمقارنه اللي تحت. لو جاي ابص بص انا ماشي كده، دي الحفره سيلا تاسي، ده بير يا مان بالون المكسلة تاسي، يبقى ده الورق. ثم سيادة العظمى لما تركب طريق قدام ورا ها فوق تحت قدام، ده ايه؟ الروماتيزيشن الفرنتال اكسبشن. ورا ده برومينت اكسبيرمنت اوكسيديتال، فوق شديد انكريسيف سكالبيد للمحمد، تحت عندي بروجنازيزم وايد. وري دي بس طب ما نوري واحده فيها كمان بالمره عشان نشوف ايش الفرق بقى. ماشي كل يعني عندي هاخد الاشعه كلها. ساعدونا في القرايه وانا ماشي كده، ده ايه؟ اي نعم مش بلوم سواي، يعني تقطوع كبير. ثم حد يساعدني ايه ده؟ وده ايه ده؟ وده ايه؟ وهنا مش بس المانديبول معايا بقى بروجنسيس موال كيس، بعض الكيس ايه؟ واقع عندهم ايه؟ نفس الوقت الصوت تيشو باين بالثلاثة، يعني شايف الأذن طبعا ناهيك من الطبقات اللي انت فاشل ثرون انتو فولز، ثم بقه ده جواه ايه؟ ديك ادي اكروب ميجان مليانة إبادة ومليانة صنعة. اللي ورا منها المرض اللي اسمه هيموليتك أنيميا. طالما مفيش دم كان بيضطر البون مارو ينمو والعظم اللي فيه بون مارو يكبر زي السكال يكبر قوي. يبتدي في السكال ليها شكل كاركتريستي اهي. بيج سكال بس عندي حاجة. عندي انكريس تكنس سكال دي مش هتبقى دي عشان طبعا. وبالبنديك الاربون كده بيك لي جيبنج ايه؟ ايه؟ انسدنس متوسط. اللي ورا منها واحده ريل يعني العرض ما جابش بس ده المرض اللي فيه منه في سكالو في البريست. فالبيو بون بيمتاز بانه بيعمل نيو بون فورميشن، بس بيعمله بصوره مشوهه وغير منظم. انت بص معايا السكال دي تلاقيها بص الحته دي مطرحه كده شايفينها؟ الحته اللي جايه كده في كتله عظم هنا، في كتله عظم هنا اللي بتبان باللون الابيض ده معايا بيسموه معايا كانه قطن، بيسموها كوتن وول سكال، كان الراجل ده بيدور قطن طب هنا قطن طب هنا. انستنس رير ورا معايا منها this one. طبعا هنا الحقيقه حلها جاي من ان في جهاز اهو ده شن عشان تبقى هيدرو ايه شفت، بس الحاجه كان لازم تعلق عليها العلاقه بين الفيس والكريم. شايفين سمول فيس وبيج بيسميناها فيشيو فيريال ديس هايدرو كيبتس وصل لا كومن ولا شيء. ثم دي ده طفل صغير وبيعيط وحاطط صباعه بوقه مش مشكله. انما بصوا على السكال هتلاقوا السكال مليانه نقراشه، شايفين؟ نقرشة نقرشة نقرشة. النقرشة دي سميناها اسمين، نقول عليها فينجر برانت، نقول عليها بيتن سيلفر ابيس، مش كده؟ علامة انكريز انتراكيال ايه؟ تنشن. هنا باين السبب ايه؟ مش ولد صغير مش شايف انا هنا لا كورونا سوشن ولا لامبول، معناه بريماتيو كلوشن سكرينيو قليل. ف تعالى لاخر مجموعه اللي هي فيلينج ديفكت. المفروض ان فيلينج ديفكت انا عملت لها تحسين وقلت يا سنجل فيلينج ديفكت يا مالتيبل يا بيجر. سنجل فيلينج ديفكت واحد بس زي ده. طبعا انا مش محتاج اقول ان الاسكال دي فيها فينجر برينت دي في السيمبل بص احنا مش هتيجي فيلينج ديفكت. فينج فيلينج ديفكت بتبقى فور ايه؟ فور ديفرنشال دايجنوز. ينفع ايه بقى؟ فراكشر اه ينفع العمليه اللي اسمها انفاين وينفع تبقى كمان معايا فينج اوستيوريتيك ميتاستاسيس. اللي ورا منها العكس بقى لو نقط كتيره قوي قوي قوي قد الدبابيس سميتها انا عندي فتوى ميديوم معايا وصعبه قوي. هنا انسى ان في حاجه في النص مش عايزها انما يمكن دي بقى محتاجه جدا قوي. يعني لاحظ ان الاسكال دي مليانه نقط صغيره نقط صغيره نقط صغيره مليانه كل الاسكال دي لو انها تدور عليها في الجراحه فتح دكتور اند ليبر سكال او تدور عليها ليبر جود سكال بتاعت هايبر بارا لو في انسنت اقل من ايه غير اللي بدا اقل من تقول لي عايزين امال الكوم تاني اعلى اشعه في المناطق مع الاكروميجالي مالتي والفيلمنت. طب كلهم حبه بقى دول تحتمل علميا المرضين يا اما ميتاستاسيز يا اما مالتيبل مايلوم. يميز المالتيبل مايلوم اللي هي اعلى اشعه بيحبوها ايه؟ ان هي بتبقى راوند مش ريجلر بانش او خرامه جت خرامه القلب. يبقى منظرها لايك مين؟ لايك المنظر اللي هنشوفه. مختلف خالص. شايفينها ولا لا؟ اسكال وفيها مالتيبل راوند ها حبيت تقول تدي فرشيت من تاسة تزدح ختامها بقى. بصوا على دي جايين الخامة اللي جابوها مرتين مش مرة واحدة عشان معظم الطلبة بيلبسوا قالوا مالتيبل مايلوم. لا ده مش فيلينج ديفكت ده بدل لون اسود بقى لون ايه؟ ابيض. احنا الابيض ده يبقى سكليروز. السكليروز وجاي دواير كده ده ملهاش حل غير مداس. بس دي اوستيو المرة دي بقى بتبقى منين تختلف لو في مين لو مين جروب. الجروب اللي بعدها هال هاند الاول احط واحده اهي وعلق خليكم معايا. المفروض ان الهاند بنعلق على شيئين على البون وعلى الصوف تيشو يعني الصغار. البون اسميهم دول اسمهم كاربال بونز اللي محصلين من بعض ودول ميتا كاربال بونز ودول معايا الفالنجيز بروكس ميدل اند. وبالك ان بين البون لازم يبقى في فراغ اسود اللي اسمه جوينت بيس لازم يبقى بريزيرف. اول واحده في الهاند هي اعلى واحده وهي اعلى واحده في كل روماتويد اعلى واحده في كل مجموعه روماتويد انترايتس معايا من بان انترايتس ومن بان كاركترستيك الثلاث حاجات توزيعها والكومبليكيشن و ديفورمز. اول حاجه تشد انتباه في ديفورمز ولا اثنين الالتريشن اهو شيب ثم خليك معايا في كومبليكيشن اطار واحده منهم توقعتها. لو قلت لك مع اي النر ديفيشن دي ايه؟ سبلكسيشن. يعني المفروض بص معايا كانت دي تمشي كانت دي معاها اسم مخلوع منها ده بس بينهم تلاقى دي ماشي اسم خلع منها ده ده سبلكسيشن. ثم الكومبليكيشن الثانيه بص على الصباع الكبير ده تلاحظ ان خطوطه مفيش حاجه جوه مفيش عظم جوه ده راري ايه؟ فاكشن. اما التوزيع فالمرض لازم يضرب فيه ومطول بصمته ايه؟ تكاربو فنانجيا اهي متدمره ثم بيضرب قبلها وبعدها ضارب قبلها فعامل امالجاميت الكاربال بونز ما يتعدوش من بعض وبعدها بيعمل بيضرب كمان البروكسيمال انتر المفروض انه بيعفو عن مين؟ ادي روماتويد اريفاس اعلى اشعه في الهان كله وراها اقل بكتير بقى. دي خليكم معايا يوجد اريثرايتس واكل دقائق ولا مرض. بس at the same time ركزوا معايا شور ما ينفعش روماتويد. اول حاجة مش شايف ولا ديفولت. صح. اتنين مفيش كومبليكيشن خالص. يعني لا ريفكشن ده عارف تقعد بحاجة. تلاتة بقى التوزيع مش ماشي. ده المصدر اللي المفروض يتضرب ما تضربش انت تضرب بنش. واللي المفروض ما تضربش هو اللي تضرب اللي هو ديستال انتر. دي اوستيو. الارترايتس. انسنس قليلة قوي. معايا هانج اوستيو الارترايتس. طبعا انا قلت لكم كل مره عشان طول اسمها سيساموئيد بون موجود عندنا كلنا. طبعا لو قربت قوي هتلاحظ ان العظم ده نازل فارش كده نازل فارش كده دي اللي كنا بنحسها خفيف في ايد ايه؟ ايفردن ودي هان بوشر وديوت. فاكرين جبناها مع الدكتور؟ اللي ورا منه جاوتي هاند. جاوت بيبقى ضارب ارترايتس المبدئي يعني حاجه زي ارترايتس. بس كمان بيبقى فيه كلكيع حوالين المفصل سميناها ايه؟ توكس. اهي زي كل بعد ما تبقى لوكلايز في حته واحده بتاع مش عامل عشان افرقها من حاجه. جاوت في الهاند انتنس مش كتير بس في الرجل هي اعلى ايه؟ حاجه. اللي بعديها الانسان بقى مش كبير. اللي قلنا لكم اللي بقوا غاويينها دلوقتي شويه. اللي وعدتكم انك كنت شفتها مره وتعرفها بعد كده على طول. هاند بقى فيها موزايك ابيرنس واضح قوي شبكه باينه قوي. بتاعت كرونيك مونيك انجلس تخمل القرايه تلاقي فاكر جملتين كمان. العظم ده مش طبيعي ما بقاش فيه ويست ده حصل بوكس جوه جوه ثم زين كورتكس وكل دي وايد ايه؟ فين اجعلها ايه؟ هيموليتك انيميا. ايه بقى اصبح التالت الديب قوي؟ دي ما جاتش بس متوقعه وبالتالي تعتبر ليه؟ سكليرو ديرم. سكليرو ديرم ما تعمل في الاشعه حاجتين، تعمل اكستنشن سب كوتينيوس كالسيفيكيشن. وفعلا هنا عاملاه او شكل كتل كالسيفيكيشن. ثم تاكل اخر فالنجيز تعمل ريزوربشن انترنال فالنجيز شايف؟ العقله ضايعه العقله ضايعه العقله الاخيره دايما ضايعه. يمكن هتقول لك طب بينا وبين جاوت لا جاوت نقراي شايف هنا المنظر؟ نقراي مفيش ارثرايتس. لاست وان في معايا ال هانت للاسف انها تاني اعلى واحده بعد الروماتيزم أجرو ميلان. وعالية ليه الحقيقة؟ لأنه unfortunate أو يقول unfortunate إنها صعبة جدا. حوالي معايا بص مري حتى بص أكثر بصوا معايا بالراحة شايفين الصابع اللي بنتيه مدببة ازاي؟ بصوا في أجرو ميجالي في الدين أجرو ميجالي الصباع تلاقيه جاي كده وراح فارش جاي كده وراح مدور. ده الدبلينج أو المش روم احد الاشعاعات اللي صعبه قوي. انت هتفاجئ انك هتجيبها بالنيجاتيف ثم البوست. فاكر لما قلت لك لو جات لك دي هتقول لنفسك من الاول هل ينفع دي روماتويد؟ لا. هل ينفع دي اوتوفات؟ لا. جاوت؟ لا. ممكن اني لا. قبل ما تقرب تقول مفيش حاجه روح مراجع نفسك وبص على المنظر انت شايف؟ مشهور. وبعدين تلاحظ بقى الجمله الثانيه بيج سوفت تيشو. ده اللي مخلي ايديهم كان فاكرين احنا قلنا ايه؟ سيرايك بين لايك. كده ادي هاند. بعدين معاك ده الفيك الفيك اولا الانسان يعني دول اقل من ويمكن دعني ابدا باول واحده لان الشيء مش يذكر هي المفروض ما اتكلمش عليها بعض تقول لي بشبه اخر واحده كنا شايفينها حد يقول لي جم ايه اللي حصل لل هنا مشهور اهو وبيك سوفت مساوي ايه؟ اكروميجي ثم ما يحبوش اكروميجي في الفيديو اكتر نعم باين قوي ان عندي كليه ضخمه التوبس، وباين الاسترايك ضربه اهم مفصل اللي هو مين فيرست ميتاتارسو فالانجر جوينت تساوي باص وان ديفي جدا سرير اهي. المفروض ان ده الكعب الكالكينيا بونيجي كده. بصوا تلاحظ ان في زائده شوكيه ضاع عن الرحم، شايفينها ملببه كده، دي اسمها كالكينيا سفير. انتنس الامتحان فيري غير انتنس في الدنيا مان جنبان ده اللي هنا بيسموه معايا هاشان كان الريد مسمار الريد شوك الريد. اخر واحده الديك جوينت، هي الديك جوينت هي ووري في الاول نور من ادي عندي نور. ليه قلت عن ايدي نورمال؟ لان جوينت سبيس بريزنت ده، ولانه ريجيلار عشان اللي بتيجي طبعا الاسترايد. هنزل دي المقارنه مع ان احنا مش محتاجين مقارنه من بان قوي، انما خليني اتفهم. ايه الاخبار؟ حد يقول لي جوينت سبيس مالها وبالكريت خالص وريجيلار ده يساوي ارترايتس. الحقيقه هي كذا ارترايتس لكن في نوع باين وباين هنا. لان بص معايا للزوايد مش شايفينها؟ اسمها ايه حد يقول الزوايد؟ ها؟ اوستيو فايز. فينك على طول التشخيص ايه؟ اوستيو ارترايتس. ده دي نيو ارترايتس موت بروبلي ارترايتس. از ات كومن سايت ولا لا؟ ده كومن اعلى كومن سايت هو مين؟ ادي كده لايت النور. السنينس مفترض انها جراحه مين؟ كفاءنا بنجيب اشعاعات اللي بتنزل في البطن من الجاكيوليور. لما جينا معايا نمشيها لقينا ان في نمشي كده. هو مش هيقول لي ده الجي اي كي ولا يقول صور بقى. لو العمليه متصوره بصبغه فينش هعرف ان الصبغه هي ايه؟ جابوا لي بقى ايه؟ جابوا لي معايا اف دي دي لقينا يورولوجي. لكن لو مش جايب صبغه بلين بقت الدنيا حروسه. فبدانا الاول بلين لوحده وبعدين الصبغه. بلين يحتمل ايه؟ تقول لي جي اي كي يورولوجي لا او جو. فانا مشيت السكيم كده قلت لك التجارات بلين قبل اول حاجه فاكرين تشيك بون. ليه؟ كان لازم يحط المفتاح ان هو اعلى انتس هتطلع واحده من البون اللي فات. لو ما كانش بون بقى مش هروح قايل لك يبقى جاي كيروج لا هعملها انها اشعه عاديه. لو ما كانش بون يبقى قدامي الاحتمالات الاتيه، يا جايه الاشعه فيها لون ابيض واضح غريب، يا فيها لون اسود غريب يا فيها جهاز وده اعلى انتس. قلت انا مشروح هم ماشيين بالعكس. تعال نتفرج عليهم فيري لابد. طيب الاول الجهاز، الجهاز يعني الانسترمنت موجوده في الاشعه بيبقى غالبا لازم معاه حاجه ثانيه مش زي الواحد قبل، بيبقى ليه دور مساعد الى حد ما اللي عرفنا نتعامل معاه ساعات مساعد الى حد ما وساعات مساعد قوي. هات مثال او تمثيل عندك ناخد بالنا مثلا الاول واحد ده انترايترين كل اللي يقدر يساعدني ان عرفني سكس اوزيليشن انها كيميا. ذا سيم ابلايز للجهاز زي ده شايفين الكليبسات اللي موجوده كده الناحيه دي والناحيه دي، دي الكليبس بتاعت ايه؟ لوبلايزيشن بتاعت برضه الكيميا. هنا كفايه بس اني عرفت سكس اوبزرفيشن، انما ممكن جدا تعرفني معايا ممكن تعرفني معايا الحاله ايه؟ ممكن اكثر انسترومنت تنزل بتاعه اليورولوجي. يورولوجي ده طبعا ساعتها بعرفت ايه؟ ان الاشعه يورولوجي طبعا. نبدأ يمكن بأولها ادي كسر ثم معايا لو هبص على دي اللي بقت مالية الاشعاعات فدي اللي اطلقنا عليها ايه يوريتيري كسر وقلنا زادي او استخدامها عشان اثبت دلوقتي بتبقى ساعات موجودة في ناحية وساعات زي دي موجودة في ناحيتين هنا موجودة بيها الهند ايه نفس استفدت معلومة ان الليجن غالبا ايه بايلات ثم احيانا معايا يبقى الموضوع اكتر من كده يعني مش قصرتين بس ادي مستر كاسيتر الرجل القسطرة يعني برضه بقى بالك قال لي ورينا الكاسيتر وادي يوريتيري كاسيتر وادي يوريتيري كاسيتر والمرة عنده هنا حاجة جد اللي هو مين الروستوم تيوب كمان ثم ما تنساش ان دايما بحذرك من الدايره دي تمشي سلو اللي مرتبطه ايه وتبقى ايه وتبقى البالون بتاعت كل سكاسر خلاص كل ده اللي هي معايا جهاز بيبقى مكمل في القرايه بس لو طلعنا بعد كده على اللون الاسود بنطلع بالاشعاعات لا طبعا ده كده ده اللون الاسود اول واحده في اللون الاسود اهي نبدو من الليل ومليانه مالتيبل اير فلويد ليفل حد يقول لنا يلا سباينال ابستراكشن وادي الثانيه بتاعتهم برضه في اللون الاسود اللي هم الاثنين دول الاسود اهي باين قوي لون شديد اسود اهو لون اسود اهو حد يقول لي ده ايه؟ اير اندر فابريك وطبعا الديفينشن اللي ممكن خدناها رابتشر بيسكس ولا اياتروجينيك ولا ها سبترينيك اسيد في جاز فورمينج اورجانيزم ثلاثي معروف هو اير اندر فابريك بعدين يجي بقى الضخم قوي لون ابيض لون ابيض استنى تحتمل ايه؟ تحتمل ما هو يا اما كالسيفيكيشن يستروب طب ونهارك ازاي؟ الشاطر يعرف مش انا لو طلعت واحده منهم تبقى الثانيه اللي موجوده طب الطب قال لك الستون يا ابني بتعرف بان المكان ده احتمل ستون وان الشكل ده احتمل ستون وان الحد ده احتمل ستون لو طلعت كده بقينا ستون ما كانش تبقى كالسيفيكيشن انا عارف ان بعض الستونز دي ايه؟ كالسيفيكيشن خلينا الاول في ستونز وطلعوا حاجتين غير بعض يا اما بيلياري ستون يا اما يورولوجي ستون بيلياري اللي هي البدايه بتاعتنا اهي ممكن تبقى الصوره طبعا في المكان ده ممكن تبقى فيري نون سبيسيفيك زي دي بقى الزاويه مش لاترال فيو دي بس ربع اشعه لتوفير النفقات يعني ايه ادي معايا الجرافيتي وادي الريس وادي ريديو بنشر ريديو بنشر في الحته دي لازم اقول له فور لاترال فيو يعني يحتمل يبقى جول برادر يحتمل يبقى كده احيانا بيبقى ليه شكل سبيسيفيك هنوريك ثلاثه من اشكال سبيسيفيك ده معايا شكل نون سبيسيفيك ادي اول شكل سبيسيفيك فيو عندنا هنا معايا الاطار من بره ابيض ومن داخل اسود تبقى رين اللي هي معايا جولد بلادر ستون اكسل ستون احيانا شكل كاركترستيك تاني زي مين زي ده هنا فاسيد واحيانا يبقى الموضوع كاركترستيك بصوره شريط يعني زائد واضح قوي او اهل هنا مالتيبل ستون تيكينج ذا شيب اوف ذا جول هنا اما اليورولوجي فانا مشيته بالنظام الآتي. قلنا ايه؟ قلنا اليورولوجي بص هيجي في اعلى ادنى في النص اعلى كده ادنى يورينري بلاد في النص يورينري بتوع الكدني الاول. الكدني الاول ممكن يبقى الشكل مش مميز قوي يعني اي شكل لايك هنا فور اكزامبل شكل عادي مش اي حاجه مميزه موجود هنا وموجود هنا. طبعا هيك انا حاطط قلت لك ايه ها احيانا شكل مش مميز قوي بس فيه وصف يعني اكيد هاز وصف زي الوصف زي الشكل ليها وصف طبعا بيقولوا عليها طبقات شايفينها اسمها ايه حبيبنا لامينيت. هل ده ينفي الحاجه اللي اعمل لها لاتر فيو من الالافات لامينيت لازم برضه من لاتر فيو دي هي واحده بس اللي بتتكلم يلاقي حاطه هيك فيها اهو مش كده الاصل يعني اهو ادي لاتر فيو وبان فيها لامينيت وبان انها نازله على مين حد يمينها على البرتجل يعني ده يؤكد انها ايه كده. لكن اللي شكلها مميز قوي قوي قوي معروف مين يا دكتور اللي شكلها مميز قوي معايا this one لو الستون خدت شكل البلدي كاليسيال سيستم الستون اللي تاخد الشكل بتاع البيت اللي كان سيستم لا يعني احتمالش البيت اللي كان بالمره في عندنا الناحيه الثانيه حاجه ما دام شفنا الناحيه الثانيه تبقى فرصه اوريك المنظر اللي ورا ده. بص على ده جيدا بص على المنظر المنظر ده في حاجه اضيفت وحاجه اختفت اضيفت يوريك كاسب واختفت ايه؟ ستون حد يديني تفسير فاكرين لما قلنا ده اسمه على طول حط يوريك كاس وراحوا عاملين اسم اكسترا كوربوريا شوك ويف بس دمروا ده التفسير السنة. هل اقدر اعمل اسم للثاني؟ بص ناخد اللي تحت بقى خد الكلمه تحت يورينال بلادر يورينال بلادر بتبقى بتبان ريديو ميكشر في البلبس ميد لاين اباف ستيمس احيانا يبقى خليك معايا ملهاش شكل كاركترستيك زي دي مجرد ريديو ميك شادو في البلبس اباف ستيمس اهو احيانا تؤتين اي فيري لارج سايز زي ايه يونج جدا بس برضه مفيش معايا شكل خارجي مميز انما اعلى شكل مميز اهو دي معايا عامله زي الانفر شايفينها اول ما بقت زي الانفر بقت ايه على طول ده ليه والعيال ده بريزنت باي ايه في ثانيه ناتوريا طوالي نفس الوقت خليك معايا ما زلت في اليورينا البلادر عشان اقول بس لبطين ايه انه احيانا معايا جبال السبب اي نعم ليه بس بتنزل زي دي غير ان عندي سلوت اهي باينه في واير سيبريشن بتجيب جوه دي معنى ايه؟ ها؟ خلي لنا نفس الوقت معايا في سب برايت الثانية هنا ريدي وبيك شادو كله بلمس بس مش في الميد لاين يبقى دم يبقى الحل انها ستون ان بلادر طيب في الميك الى اتفرجنا على ستون كده ثم معايا وراه يوريدر بلادر يبقى بينهم فاضل مين يوريدر يوريدر بيتعرف بايه؟ بانه لازم يمشي على فورس وفورس وده احنا قلنا ثلاث حتت فكركم بس بالاشياء العاديه بالاماكن الدوره دي يمشي على التيرس اوف ترانسفيرس بروسيس ايه ثم على الايلة اوف ده ثم على الصيد وول اوف ده ثم بتعرف ان شكلها غالبا ايه لما قلنا ها ديت شيء عمنا زي البارحة ادي احدهم نور ان شاء الله لو الحجم صغير تحت 100 جنيه هو الكلام ده عارفه ده ثلاثة من الجنس لو كبيرة بتعمل شغل اهي ادي ستون شبنا لو ما كانش ستون يبقى هنديني جماعة كالسيوم استناني بقى كالسيفيكيشن همسة خدت القرار بقى مشكلة انك مطالب مش تقول كالسيفيكيشن بس تقول له حاجتين فين وليه فين هي الصعبة بعرف ازاي كالسيفيكيشن ده فين مستعين بحاجتين اناتومي اول حاجة المكان ده فيه ايه يعني هنا في كذا هنا في كذا ثم حاجة تانية شكلها لان احنا كنا حطيناها لكم قانون لو هي الكالسيفيكيشن ده في سوليد اورجان تبقى بروتين مطلق لو جاي هولو فيسكس يبقى ايه لينير ثم اللي بعد كده بقى سببها ايه سببها انت بتحفظ ليست يعني تجيب الهريسيا معايا من بلاستيك هايبرثايروديزما انما لو هو حد يسالك مش انت بتقولها اني نوع من الكالسيفيكيشن ده كنا اسمناهم فاكرين ديستروفيك اند ميتاستاتيك هوريكم معايا يمكن اول واحده نتفرج عليها اللي تبين الفرق بين الاثنين لوك معانا على الجلد وباين قوي ان في ريديو اوبيك شادو لينير ماشي اهو داير شايفين بالعقل بقى هنا انا بتعامل مع ستون ولا كالسيوم كالسيوم مش ستون هنا كده وكالسيفيكيشن في الحته دي محتاج اورجان هولو ولا سوليد هولو هنا مفيش غير مين طب والسبب اي حاجه لا تاخد فيها بالهريسيا تروح اعكس بقى تماما اختها كالسيفيكيشن بس دوبتنج يعني محتاج حاجه سوليد في الحته دي حاجه سوليد في الحته دي ما كانش فايد ايه غير الكالسيفيكيشن ده كان عندنا في اشعه اولا المدحتيه دي مدحتولوجي اشعه فيها العبر والديوان المنتبه والخلط اشعه الاول فيها بون حد يقول لي بون فيه يعني بص معايا منظر ادي قرونه قرونه قرونه قرونه في نار بيت ولا فيش واساسا اللي فاضل كله نار يعني واحده اللي مش نار الاول ثم في ايه كمان بيوز اما يعني ده اول حاجه ده بيوز سي امسك الناحيه دي بقى منهج اليوروبي ادي ستاب هورنز والستون في اللور اند فيور ذات وادي ايدك الانجريتد يوتريكس ثم ايه بقى امال هنا مقراشه شايفينها؟ ما ينفعش يتقال عليها ستون ابدا لان التاني كان يبقى حته كنت رايح انما هنا مقراشه مدمن ده معناه كالسيفيكيشن في صوره مين اللي هنا كده؟ نترو كالسيفيكيشن يعني احنا زودنا نترو كالسيفيكيشن غير النترو كالسيفيكيشن عندنا الكالسيوم طبعا مش هيجيب لك حاجات مقطعيه ده هي اشعار ليه؟ عندنا هنا راديو بيك شادو ان ذا ابدومين ان ايذر سايد اوف ذا ميد لاين اللي هذا هو ده ينفع دي ستون تبقى ايه؟ مين اللي موجود في الحته دي هنا وحاجه ليمف نود طب ينفع تكاتفاي تكاتفاي بوتنتيشن نود واهم سبب طبعا هو ديفيس كان وختام الكالسيوم اللي هي حاجتين نسبة اقل بكتير قوي دايره شايفينها من الكالسيوم دي اللي قلنا عليها ايه؟ قلنا كالسيفيكيشن لحاجه انت بتقوليه بره حاجه يبقى امينك ابسس في حاجه في حاجات عشان يبقى ان الانسنس زيرو تقريبا يعني اقل من الريل اب. ده ملوش غير ترانسليشن بين سبين. وعلى فكرة وانت سبين هتجيب التست على طول. هنا ده الفلسفة. كده يبقى انا انهيت الاثنين. لو قربنا بقى من الصبغة اتحلت. الصبغة بتقول لك هي ايه. لو لقينا باريم انا بتعامل معه جاريم. باريم الاول عندنا عدة انواع. باريم سوالو. باريم مين. باريم معايا كل دروب. باريم ما تربطهاش بمرض. الغضة في مكان باريم سوالو فور. مين علشان رومك وجودك. باريم معايا كولسترو علشان مولتس. وباريم كلم علشان حوالي اللي بيجي منه وحوالي اللي بيجي منه. فيما يخص معايا الاوتوبيكس معايا ادي اول واحد. باريم اسوالو وباين عندي مالتيبول فيلينج ماجنت اللي هو سوي عاوز يتزنب. يعني بص كويس باريم سوالو وباين في ناول بس مش شولدر شايفينه. وانت لقينا شولدر بتساوي ايه حد ولا كانسر على طول عشان لسه في التسويق. باريم سوالو وعندك لونج معايا ديوز كريجلا النار ديسيس كوروزيف. كل هؤلاء يمثلوا اعلى واحده في الشغل لان ما زالت لغايه الان اعلى واحده في الجي اي تي معاك اللي هي اكاليتيا اوف ذا فارم. يبقى احنا كنا ديوز ديوز اللي فينا يوج بيوج بضائرين في شكلها دي ينازل على الفرع يعني يسموه سيلمويل في اعلى بعديه باريم يجب عشان ستومك وديوم. هنبدأ في الستومك هنبدأ هو الزنبل دي. طبعا تعريف الستومك باين قوي ودي اسمها ليسر في البيتشر ودي اسمها ايه الليسر كيرفيتشر باين قوي ان في بروز لبره شكله ده يا ابني يساوي السر. ايه اللي هتقولها نيش وما دام على الليسر كيرفيتشر ونيش كده ده غالبا ده ايه بيناين جاستريك السر. يبقى احيانا قدامها الناحيه الثانيه المنظر اللي عامل كده ده مش شرط مش شرط ده برضه اللي هي جاستريك ايه او السر ايه ده بيناين جاستريك السر. مال حد بتاعتنا هنا معايا. بصوا بقى عند الجديد ده فيجا بص المنظر الكيكس اللي باين ده دي زي ايه بسرعه خمسه خمسه ستوب. ستومك احنا نعرف انها بتنتهي فوق قوي قبل البنس. بص المنظر ده ان الاثر جات الاشعه مقسومه على فين. هنا بص الاستومك دخلت في البنس اهي عدت كده البول دخل شفنا في البنس الباي موجوده تحت مال الدنيا. ثم لما كملنا حاجه تصوير البيوريز هتقول لنا دي اسمها ايه الصوت ديش ده اللي هي بيوريك استراكشر. ثم هؤلاء ليسوا اعلى حاجه في المستوى لان هم في اثنين عاديين واحده منهم جايه واحده من اثنين عاديين دي السيس ثمك اهي لكن فوجئنا ان جزء منها فوق الدفاق حد يقول لي ده ايه؟ سلايدي فريمز. قلت لك بيزعلي لو ما قلتش في التعليق حاجه ان الجاي متعلقه فوق تكون تحت مما يعني انه مبتدا ايه؟ ريتم غير بوزيشن. اجي ناخد معايا صبغه الديودينامي بمشيها معايا سيري عشان ابص على حاجه اللي اسمها ديودينا الايه الذكاء اللي المفروض تبقى مثلثه حلو قوي. بص المنظر الكاركترستيك هنا ادي الاستومك ادي الديودينا ديودينا الكبد ازاي دي فورم دي واخده دي فورم دي معينه اسمها ايه تراي فوليت وموت ثابته في الثلاثه ولا لا تساوي على طول معايا ايه الالسر كده ديودينا الالسر. نفس الوقت قلت لكم في عيب ان ساعات في البطنه بينزلوها اشعه واحده فاحذروها قوي. الكومن يعملوا حركه من جواها كتير يبقى عادي تجيبها واحده بس دايما برضه لو تاخد بالك ادي الاستومك ودي مليانه هنا وادي الايه الدرايف دي طب منها واحده هي برضه ثم لاست وان يدينا المفروض ان السي شيب يدينا اللي جاي ياخد وان ايه الليفل بس شوف المنظر هنا اهو واخد واحد اثنين ثلاثة حد يقول لنا واي سي شيب ذكرت له البنكرياس يا اما معايا باريم إيه؟ باريم إيه ما عندي كاتبين أول واحدة هي أعلاه نسبة باريم إيه ما وبنتي إيه يكون إيه حتين نار لوسو دي تساوي الترافيك كولايز. نفس الوقت لما ندقق هلاقي فيلينج للتيرس اهو بيبقوا دول سودو بوليفار يبقى ده الترافيك كولايز. الثانيه هي دي واضح ان انا في القماشي لقيت الحته شايفينها النار ده كانتر وبيسموها ايه قبل كود يورولوجي هي اخر مده اي بي بي المفروض البحث ضال وانت فينس وبعدين تاخدها الكدني وتمشي وتوصل لغايه تحت بيعملوا لك الصور والمفروض بيتكتب كذا في لحظه الحاجات اللي عليها تكتب بعد ربع ساعه او متاكد من ربع ساعه تعرف او ساعات يرسموا ساعه. المفروض لو بتكلم على نورمال بعلق على ايه؟ بعلق على او تاخد بالي من ثلاث حاجات من الكدني من اليوريدر ومن الايه؟ لا كدني البلد كان فيها السيستم لازم يكونوا دايركت بلاتيلاري كده لازم يكونوا رفيعين معايا وكيف كده ولازم تكون مسافات معقوله جدا. اما اليوريتر بيمشي على الكورس في اليوريتر شايفينه التبس اه ومسموح له يبقى انتربت ساعات. اما اليوريتر بلادر فبيبان في الاخر ودي يمكن النقطه اللي نبدا منها اللي دي ممكن تعرفني سكس اوبزرفيشن لان ده مين؟ السنين بتبقى متبططه الحته اللي فوق الشراين انفريشن جاست لايك المنظر ده. هنا شايفين طبعا او ده الدراج انفيشن ينزل يمين يمين ها يمين فيشن. اول واحده في النيورولوجي واعلاه شانا شور الهايدروجين هايدروجين في الهايدروجين بيرد كازيه سيستم بس انت كمستوى اعلى شويه مطالب تعرف لنا القفله معايا منين لو حوري وخليكم ترد حسب اثرت على مين. نبدا بدي دي الكدني دي كلها زي الفل هنا في دايلاتيشن للبلد كاسيت سيستم بس من غير يوتر ولا حاجه قافله فين؟ بلد ريكشن لو نزلنا على اللي وراها طبعا كمين بيش بيش لو نزلنا على اللي وراها تبقى دي هنا دايلاتيشن من البلفيك الفيال والابر بارت اوف يبقى القفله فين؟ اليورين. اوعى تغلط تقول لي ديستو. احنا قلنا ايه ممنوع الحكم على الرجل يكون شادو فين؟ يكون فرس. اما لو خدنا فنلاقي عندنا بايلاترال هايبرنيكروزس وبايلاترال هايبرنيكروزس. القفله تبقى فين بقى عادي منها؟ يا اما تبقى لور اند اوف بوث يوترز يا اما لادر نيكروزس. كل دول مجموعه هايدرو نيكروزس. اللي وراها معايا؟ الاشعه تقول لي ما هايدرو نيكروز هايدرو يوترز مش وريها عشان دي عشان حاجه ثانيه. هنا مش حد يقول لي نان ديوليزيشن وان ايه حاجه دي من الاحتمالات نان فانكشنال نان فانكشنال ابسنت ميستنس هنا مش محتاج اقول ادي بيلد كانسيل سيستم زي الكل شايفين قريبين من بعض ازاي. اه بصيني بقى على الكانس ده وده واضح ان هم بيبقوا مع بعض جدا وحاجه داخله مقتحماهم. ده يبقى ماس يا اما سيست يا اما شوز وكانها شده دي دي عاملاهم زي العنكبوت. حد يقول لي اسم سبايدر ليك ثم بعض الانوماليز يمكن نبدا باعلاهم شحنا انفنتس دبل مش كده؟ ان ذيس كومن ذا كومن جينيتال انوماليز في يوروب. وادي لحد يقول لنا باين قوي ان في روتيشن ده اتقلب كده وده اتقلب كده وشميع وبعدين بيجيش كده اه دي سريه بعد كل بص شوف كده الكدني دي اهي الكدني دي هنا الكدني مش في مكانها وتحت قوي طبعا عشان افرق التوز دي من اكتوبك. دي كانت اكتوبك بيسموها اكتوبك سيكرال اكتوبك سيكرال مش في مكانها خالص. معايا احنا كنا بنتخطر احنا معانا نقول يوركر ولا تورشف ولا لا ولا يونجيت ولا لا. ثم اعلى واحده قلت لكم بيحبوها حتى كنت شرحت السبب ان انا مش عارف اجرها عشان يدرسوا هي اعلى انتنس في الكول المسكين دي ايه كدني دي اهي الكدني الثانيه مش في مكانها مش بس مش في مكانها وعبرت للناحيه الاخرى بس سميناها على بعض يعني فاكر كروس رينال اكتوب كروس رينال اكتوب وي لايك ات فيري ماتش خلوا بالكم ليه بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى الكدني ما لقيتش يبقى وبالتابع ايه معايا يمكن هنا في مثال على ايه شايفين طبعا الحاجه اللي هنا وشايفين دي ايه على فكره برضه ايه ده برضه البالونه بتاعتها يبقى ده استندنج السوبر بتلاقي دايما ما يبقاش اما الديستندنج الكاتيتر ما فيش هنا بس على فكره لو عنده حاجه ثانيه انا عامل لا ده الكاتبر وده بيبقى اللي تزيل في الدين هنا اللي تزيلوا اهو حاجات معدلة نبدأ من الاول حد يقول الاول السني ولا السني السني فيها بسرعة ثم دي بارده طبعا قوي اللي دي سموث اليجيشن هنا يبقى الناين بروستاتيك ايبر ثم وراه الريجلر فيلينج ديفكت من تحت كانسر ايه بقى مرض اختياري ده بروستيك ده بلاد لاحظ ان عامله كومبليكيشن موسعه اليوريتر بتبقى عامله هايدرو يوريتر طالما من تحت تعتمد الاثنين انما لو معايا من الجنب جاست لايك ذس هنا كانسر يورينري خلاص لايت اون كده هيتيك شفت الوجه الاخر من الجرح ده في مريض جميل يدين كده وي هاف سي اول ذا كده خلاص هيروب انه فاليبل ان شاء الله زي ما اتفقنا كلينيكال وتبقى البيع هيمشي ازاي حاولوا معايا حتى اعلن المواعيد بكره او كده اقول امتى احتمال مثلا تطلعوا حد او حاجه زي كده في حد جاي كده معايا هتبقى دايما بدري ما تبقى الساعه ونص تقريبا حاجه كده عشان احنا